ثانيا، محاولات إعادة تنظيم صفوف الاتحاديين وانعقاد المؤتمر الثاني لأحزاب المعارضة العثمانية. خلال سنوات وجود الاتحاديين في أوروبا وفي ضوء انفتاحهم على العالم الغربي الجديد عليهم بكل ما فيه، ومع عمق الحسرة والألم المتأصل في النفوس من مجمل واقع بلادهم، أظهرت عناصر كثيرة بينهم قدرة فريدة على التشرب بأفكار مختلفة كانت مضامينها استجابة طبيعية للتغيرات الحاصلة في الدولة العثمانية مجتمعا واقتصادا وسياسة وثقافة، وغالبا ما طرحوها بثوب إسلامي شرقي رأوا فيه أكثر ملائمة لواقع الدولة العثمانية، وقدموا نتاجا فكريا غزيرا فكان وجعهم في معظمه أخضرا حق للفرح أن يشتهيه. حاول الاتحاديون مرارا وتكرارا الانتقال إلى الفعل وتطبيق أفكارهم على أرض الواقع، وذاقوا طعم الفشل المر مرات عدة، وتشتت صفوفهم غير مرة حتى صار الانقسام طابعا ملازما لهم. وفي العام 1906 بدأت محاولات لإعادة بناء الجمعية داخل الدولة العثمانية وإقامة شبكة فعالة بين أظهرها، وبالضرورة انسحب على جهدهم الواقع الانقسامي لصفوف المعارضة في الخارج، والتي كان صباح الدين وأحمد رضا أبرز رموزها. فبعد أن أرسى صباح الدين أسس عصبته، بدأ يعطي اهتماما نحو بناء شبكة من الداعمين والمؤيدين له، ولا سيما على أراضي العثمانية، ونجح بالفعل في تأسيس فرع بين صفوف الطلاب في إسطنبول، اتخذ من الكلية العسكرية مركزا له ليتسع نطاقه شاملا طلبة الكليات الأخرى. ساعد تأسيس فرع إسطنبول على زيادة توسيع جريدة ترقي ونشر مادة صباح الدين الدعائية، والأهم من ذلك تأسيس فروع أخرى لعصبة الإدارة اللامركزية والتشبث الشخصي. انطلقت خارج إسطنبول وانتشرت على وجه الخصوص شرق الأناضول وسواحل البحر الأسود. شجع على ذلك التطور أوامر اللجنة المركزية في باريس بتأسيس الفروع ما أمكن ذلك من دون انتظار تعليمات منها، وجعل العمل الجاد لتأسيس فرع جديد من أولويات مهام كل فرع. أظهر صباح الدين اهتماما ملموسا بإقامة صلات مع العناصر غير التركية، وأعلن مرارا عن قناعته بأن الثورة التركية المحضة ستؤدي بالضرورة إلى إثارة القوميات غير التركية، الأمر الذي قد يتسبب بنهاية الدولة العثمانية. وبفضل مبادئ عصبته الخاصة بالإدارة اللامركزية وتأكيده المستمر حق الجميع في إدارة أمورهم الخاصة، نجح في تأسيس فروع للعصبة خارج المنطقة التركية، منها فرع في دمشق وآخر في اللاذقية، كما كان للعصبة شعبية واسعة في القاهرة، وتمكنت من جذب العديد من الشخصيات العربية كما تحمس لها بعض القادة الكرد، لعل أبرزهم عبد الله جودت وعبد الرحمن بدرخان. من نفس منطلقات توجهه نحو العناصر غير التركية من المسلمين، آمن صلاح الدين بضرورة وحدة العثمانيين مسلمين وغير مسلمين، واستثمر صلاته القديمة مع الأرمن، فوجه في العام 1905 دعوة لهم للتعاون مع عصبته، كما تبادل الرسائل مع عدد من القادة الأرمن، ووجد تعاونا جيدا من حزب الداشناك خصوصا من خجدور مالوميان. أسفر عن توصل التنظيمات إلى اتفاق سري للتعاون، سعى كلاهما للاستفادة منه وانعكس فعلا في عدة نشاطات مشتركة. على الرغم من كل تلك الجهود، ومع أن صباح الدين صار يبدي اهتماما متزايدا لتأسيس فروع قوية وفعالة، فإن اتساع الشبكة إجمالا ظل مسألة ثانوية له، فصباح الدين لم يكن راغبا في حيازة السلطة من خلال ثورة شعبية، بل أراد استخدام النشاط أداة للحصول على التدخل الأجنبي. بموازاة مساعي صباح الدين وبجدية وحرص واهتمام أكثر، كانت جهود جمعية الترقي والاتحاد لإيجاد تنظيم لها داخل الدولة العثمانية تحمل العبء الأكبر في تأسيسه تحمل العبء الأكبر في تأسيسه بهاء الدين شاكر الذي أعلن أن واجبه الأول هو الإشراف على التنظيم داخل الإمبراطورية، مؤكدا أن التجارب المرة التي خرجنا بها من عملنا خلال 12 سنة الأخيرة تظهر لنا بوضوح استحالة الاستفادة من المنشورات ما لم يكن التنظيم موجودا في الدولة العثمانية. ومن الواضح أن المركز لم يتمكن من تحقيق نجاح حقيقي حتى يتم تأسيس الفروع واستكمالها. وبالفعل نجح بهاء الدين شاكر خلال أقل من سنة وبمساعدة الدكتور ناظم في تأسيس شبكة فاقت توقعات الاتحاديين، تركزت في المناطق التي لا تخضع للدولة العثمانية إلا اسميا، أو تلك التي حصلت على الاستقلال الذاتي حديثا، فتم إنشاء فروع في بلغاريا ورومانيا وكريت وقبرص والقوقاز والبوسنة ومصر. على الرغم من إنشاء كل تلك الفروع لجمعية الترقي والاتحاد، فإن تأسيس فرع في إسطنبول ظل الهدف الأهم والأكبر والأكثر صعوبة أيضا بحكم الجاسوسية النشطة للنظام الحميدي، ولم تتخذ خطوات إيجابية في هذا الصدد إلا في أواسط العام 1907، رافقتها مساعي ناجحة لإيجاد فروع في مناطق حيوية أخرى، فتم إنشاء فرع في طرابزون وآخر في إزمير، كما تأسست فروع أقل أهمية في بيروت وبغداد وديار بكر. لتحقيق انتشار أوسع لجأت جمعية الاتحاد والترقي إلى استخدام كل السبل، ولم تتردد في طرح مختلف الأفكار حتى لو تعارضت مع بعضها البعض، وخاطبت كل مجموعة بما أحبت سماعه. فمع التزامها فكرة الأتراك وتأكيدها بأنها جمعية تركية قح، استخدمت العثمنة أيضا لكسب دعم القوميات المختلفة الموجودة في الدولة العثمانية، خصوصا غير المسلمة وفي مقدمتها الأرمن، فأعلنت أن هدفها الرئيسي هو تحقيق المساواة والعدالة لكل الأعراق، وأن بالإمكان تحقيق رفاه وسعادة العثمانيين من خلال تعاونهم جميعا دون تمييز لدين أو معتقد أو عرق. كما استخدمت الطرح والتعبير الإسلاميين لجذب المسلمين إليها، فادعت أن الجمعية تشكلت من أناس نذروا حياتهم لخلاص الدولة العثمانية ولتنوير عقول إخواننا في الدين، استجابة للحديث الشريف إنما المؤمنون إخوة، طبعا هي آية. استخدمت اللغة النفعية نفسها مع شرائح المجتمع المختلفة من رأسماليين وعمال وفلاحين، ومع أن هذا الأسلوب شوه نهج الجمعية الفكري، فإنه يسر لها تأسيس فروع عدة، وكسب الأنصار والمؤيدين بين جموع مختلفة عرقا ودينا وانتماء اجتماعيا، بيد أن الانطلاق الحقيقي والانتشار الواسع لم يحدث إلا عقب الاندماج بجمعية الحرية العثمانية. ربما أمكن تتبع خلفيات جمعية الحرية العثمانية بين بقايا فرع الاتحاديين في سلانيك، حيث تأسست جمعية الحرية العثمانية، فكما سبقت الإشارة تعرضت جمعية الاتحاد والترقي في الدولة العثمانية لضربة قاسية إثر فشل المحاولة الانقلابية لعام 1896، وتلاشى كثير من فروعها، وانحسر نشاط البقية بما فيها فرع سلانيك، بحيث اقتصر على فعاليات بسيطة غلب عليها الاستحياء دون أن تنقص الجرأة بعضا منها، إذ أورد دبلوماسي بريطاني في مذكراته أنه في آب 1903 طلب مقابلته 5 من الاتحاديين الموجودين في سلانيك، ممن كان لهم فيما بعد دور قيادي في أحداث 1908، هم كل من رحمي وطلعت وجمال وجاويد والحاج عادل، وأرادوا عقد لقاء سري معه طرحوا فيه تساؤلهم عن تصوره حول إمكانية النجاح في الحصول على تأييد الدول الأجنبية لتحرك ثوري يدبرون له. وكان جوابهم عن استفساره بشأن موقف الجيش والشرطة وكبار الموظفين تجاه مثل هذا التحرك بوجود تعاطف بين الموظفين المدنيين والعسكريين، لكنه لم يكن أكثر من تعاطف أفلاطوني. حينئذ نصحهم الدبلوماسي البريطاني بأن يبعدوا عن أذهانهم كل فكرة لثورة في غير وقتها، فلا يمكن أن تكون نتيجتها إلا فقدانهم وأتباعهم لحياتهم والتراجع بالبلاد لوضع أسوأ. اقتنع القادة الخمسة برأي الدبلوماسي، وسعوا إلى تنظيم صفوفهم وإنشاء منظمة قوية في سلانيك، وشهدت محاولاتهم جهدا مكثفا في العام 1905، لكن الحركة على الرغم من ذلك استمرت على شكلها غير المنظم، ولم يتطور نشاطها إلى أكثر من لقاءات كرر فيها قادة المعارضة ضرورة إسقاط نظام السلطان عبد الحميد. خلال تلك المرحلة كان هناك تشكيل أفضل تنظيما أسسه الضابط مصطفى كمال، بين قوسين أتاتورك فيما بعد، بالتعاون مع ثلاثة من أصدقائه، واختار كلمة وطن اسما له، وما لبث أن تطور الاسم إلى جمعية الحرية والوطن. وازداد أعضاء الجمعية واتسع نشاطها بسرعة، فصار لها فروع في دمشق ويافا والقدس، وهو ما شجع مصطفى كمال على السعي في إنشاء فرع للجمعية في مقدونيا وفي سلانيك تحديدا، المنطقة الأكثر اشتعالا في الدولة العثمانية، والتي صارت بين قوسين الكعبة السياسية للأخوة في الإيمان حسب وصف أحد المصادر. فبحكم قرب مقدونيا من أوروبا صارت المنطقة أكثر تقدما من بقية أجزاء الدولة العثمانية وأيسر اتصالا بالعالم الخارجي، ثم أنها وللسبب عينه أثرت بمشاكلها المعقدة على كل الدول الأوروبية، وكان ذلك من الأسباب المهمة التي جعلت الدول الكبرى ترسل في العام 1904 قوات دولية إلى مقدونيا تألفت من روس ونمساويين وفرنسيين وإيطاليين وبريطانيين، مهمتها الحفاظ على النظام إلى جانب الجيش العثماني. وفي العام 1905 فرضت الدول الخمس نظام الرقابة المالية على الولايات المقدونية لتتحول المنطقة إلى مكان للتنافس بين الدول الأوروبية المختلفة وبشكل أكبر ثقلا وأكثر وضوحا من بقية أجزاء الدولة العثمانية. أدت تلك الظروف إلى ضعف قوة السلطان عبد الحميد في المنطقة وعجزه عن وقف انتشار الأفكار الثورية فيها من جهة، وإلى ترحيب سكان المنطقة والمسلمين منهم خصوصا بأي تنظيم يؤمن مصالحهم ويرضي أمانهم، وأهمها إبقاء مقدونيا جزءا من الدولة العثمانية. من الشائع أن مصطفى كمال وصل سلانيك والتقى هناك بعدد من قادة المعارضة من الضباط الذين التحق كلهم في وقت لاحق بجمعية الحرية العثمانية، مثل عمر ناجي وحقي بهاء وخسرو سامي ومحمد طاهر البورصي وإسماعيل ماهر ومصطفى نجيب، غير أنه يصعب الجزم فيما إذا كان قد تمكن فعلا من تأسيس فرع لجمعيته فيها، ومن غير الممكن القبول بأن هذا الفرع المشكوك أصلا في وجوده هو اللبنة التي تكونت منها جمعية الحرية العثمانية، وبأن مصطفى كمال هو المؤسس الحقيقي لها كما حاولت بعض المصادر تأكيد ذلك. إن تفاصيل تأسيس جمعية الحرية العثمانية يريدها كاظم نامي دورو، أحد المؤسسين العشرة في مذكراته التي يتضح من خلالها بأنه بعد لقاءات واجتماعات عديدة قرر قادة المعارضة في سلانيك تحويل نشاطهم المشتت إلى مسعى منظم، وعقدوا في تموز 1906 اجتماعا تأسيسيا ضم 10 أشخاص: محمد طاهر البورصي مدير الرشدية العسكرية في سلانيك، وطلعت بك رئيس كتاب دائرة سلانيك، ومدحت شكري مدير مستشفى سلانيك، واليوزباشي أمين ثروت قائد الجندرمة في مقدونيا، واليوزباشي كاظم نامي، وثلاثة ضباط برتبة ملازم أول، كل من حقي بهاء وعمر ناجي وإسماعيل جنبلاط. اجتمعوا جميعا في دار إسماعيل جنبلاط، وخشية أن يفاجئهم أبوه أو إخوته نقلوا مقر اجتماعاتهم اللاحقة إلى دار مدحت شكري. وعقب اجتماعات يومية تواصلت لأكثر من شهرين أنهى المجتمعون في 7 أيلول 1906 الترتيبات لإنشاء جمعية سرية أسموها جمعية الهلال، وانتخبوا مجلسا أعلى لإدارة شؤونها تكون من طلعت بك ورحمي بك وإسماعيل جنبلاط. وفي 18 من أيلول العام نفسه تغير اسم الجمعية إلى جمعية الحرية العثمانية، وميز العشرة الذين شاركوا في الاجتماع الأول بصفتهم المؤسسين للجمعية. كانت المشكلة الأساسية التي واجهت جمعية الحرية العثمانية خلال مرحلة التأسيس وحتى بعدها هي عدم امتلاك صحيفة تنطق بلسانها وتعبر عن أفكارها، فحاول مؤسسها تغطية هذا النقص باستخدام جريدة كانت موجودة في حينه تدعى كوتشوك باجاسي، أي حديقة الطفل، التي بدأ عمر ناجي نشر مقالاته فيها. وما لبثت الجريدة أن صارت صوتا معبرا للمعارضة في سلانيك، تخللت أعدادها قصائد وطنية حماسية وجمل استفزازية أثارت الرقابة، وتسببت في إيقاف صدور الجريدة، ليعود المؤسسون من دون جريدة تعبر عنهم مستعيضين عن ذلك باستخدام صحف الاتحاديين وموادهم الدعائية. في فعالياتها المبكرة وجهت الجمعية جل جهدها نحو تجنيد أكبر عدد ممكن من الأفراد، مع حرصها على إبقاء نشاطها بعيدا عن أعين السلطات الحكومية من خلال تمسكها بكتمان وسرية عاليين في كل تحركاتها. وفي مقدمتها ما خص قبول الأعضاء الجدد وكل الإجراءات والمراسيم المصاحبة، واتبعت نظام ترقيم تسلسلي لأعضائها شغل فيه العشرة المؤسسون الأرقام من 1 إلى 10. ولرفع شأن الجمعية في أعين الأعضاء الجدد وضع المؤسسون فجوة بمقدار 100 بينهم وبين المنتمين الجدد، فالعضو صاحب الرقم 117 لم يكن إلا العضو 17 في الجمعية. ومع أن الجمعية قد لا تكون بحاجة لهكذا أسلوب، فخلال مدة قصيرة جدا نجحت في كسب عناصر كثيرة أغلبهم من الضباط، وفي غضون سنة تقريبا تجاوز عدد أعضائها 1000. تزامن تأسيس جمعية الحرية العثمانية واتساع حجمها مع إدراك جمعية الترقي والاتحاد لأهمية سلانيك، وسعيها لتأسيس فرع لها هناك وتعزيز وجودها في المنطقة وتوسيع نشاطها فيها. ووجدت في الاندماج مع جمعية الحرية العثمانية الذي بادرت الأخيرة بعرضه فرصة طيبة لتحقيق هدفها بجهد ووقت أقل. لم يكن طرح فكرة الاندماج شيئا غريبا أو مفاجئا، فعلاقات قادة جمعية الحرية العثمانية مع الاتحاديين قديمة ومتجددة، إذ أن العديد من القادة المؤسسين كانوا أعضاء سابقين في جمعية الاتحاد والترقي العثمانية، فطلعت بك كان من بين الأعضاء النشطين في الجمعية ضمن فرع أدرنا، وألقي عليه القبض في العام 1896 وحكم بالسجن ل3 سنوات. وكان مدحت شاكر عضوا في فرع جنيف، عاد للدولة العثمانية بعد اتفاق كونتركسفل في العام 1897، ورحمي كان عضوا في سلانيك، ألقي عليه القبض إثر اتهامه بالمشاركة بمحاولة اغتيال. وكان كاظم نامي عضوا في فرع تيرنا أو تيرانا لغاية 1897. كما أن العديد من الأعضاء الفاعلين في جمعية الحرية العثمانية كانت لديهم اتصالات مع جمعية الترقي والاتحاد قبل اندماج جمعيتهم معهما، حتى أن 2 منهم هما عمر ناجي أحد العشرة المؤسسين وسامي خسرو الذين اضطروا إلى الهرب خارج الدولة العثمانية إثر انكشاف أمرهما لسلطاتها اختارا الانضمام لصفوف الاتحاديين في باريس، وكتبا لقادة جمعية الحرية العثمانية بناء على توجيه سابق منهم بأن جماعة أحمد رضا أقرب لهم من جماعة صباح الدين، وبأنه لا يوجد اختلاف حقيقي بين جمعيتهم وجمعية الترقي والاتحاد، بل إن الجمعيتين متشابهتين كثيرا في التوجهات والأهداف، وكان طبيعيا أن يتحول الشخصان مع مثل هذا التقييم إلى عضوين فاعلين في صفوف الترقي والاتحاد. الأهم من هذا إن جمعية الحرية العثمانية كانت تفتقر إلى التنظيم الجيد والوسائل الدعائية، وبدا في الاندماج علاج فعال لهذا الخلل، وبالمقابل يقدم الاندماج لجمعية الترقي والاتحاد قاعدة عريضة للبداية وأساسا جيدا للتطور، فتحقيق الاندماج كان مهما لكلا الجانبين. بعد مفاوضات طويلة جرت بين الجمعيتين داخل الدولة العثمانية استمرت أكثر من 4 أشهر، ناب فيها عن جمعية الترقي والاتحاد الدكتور بهاء الدين شاكر والدكتور ناظم السلانيكي، تم التوصل في 27 من أيلول 1907 إلى صيغة نهائية للاتفاق باندماج الجمعيتين في جمعية واحدة حملت الاسم القديم للجمعية، أي جمعية الاتحاد والترقي العثمانية. رغم بعض المعارضة في محاولة للاستفادة من شهرتي وانتشار الاسم، جاء في نص وثيقة الاندماج: إن جمعية الترقي والاتحاد العثمانية التي مركزها في باريس وجمعية الحرية العثمانية التي مقرها سلانيك قد اتحدتا اعتبارا من 19 من شعبان عام 1325 هجري، 14 من أيلول 1323 راء، 27 من أيلول 1907 ميلادي، تحت اسم جمعية الاتحاد والترقي العثمانية على وفق الشروط المدرجة أدناه. أولاً، سيكون لدى الجمعية مقران رئيسيان، الأول في الداخل والثاني في الخارج، ويكون مركز المقر الخارجي في باريس، أما الداخلي فيبقى في سلانيك، ولكل من المركزين إدارته الخاصة. ثانياً، إن الهدف الأساس للجمعية هو إعادة العمل بالدستور الذي وضعه مدحت باشا عام 1293 أي 1876 ميلادي والتأكد من تطبيقه، وللوصول لهذا الهدف يتحتم على الجمعية الاستعداد والبدء بتشكيل القواعد في الداخل والخارج كل على حدة، وتحديد التنظيم وواجبات الأفراد مراعية في ذلك القدرات والحاجات المحلية. ثالثا، في الشؤون المالية، على الرغم من استقلال المقرين، يجب عليهما معاونة كل منهما الآخر عند الضرورة. رابعا، إن المقر الداخلي يرى الاتصالات المباشرة غير آمنة، ويفضل أن تتخابر الفروع والأعضاء في البلاد من خلال مقر باريس، شرط خضوع تلك المخابرات لسلطته. خامسا، إن المقر الخارجي بالإضافة لكونه المركز الرئيسي للفروع في الخارج، فإنه يقوم بواجب تمثيل الجمعية أمام العالم الخارجي، وإن العلاقات مع الحكومات والصحافة الخارجية هي من مسؤولية المقر الخارجي، أما مسؤولية المشاريع والفعاليات الداخلية فكلها من شأن المقر الداخلي. سادسا، لا يحق للمقرين تعديل أعمال بعضهما البعض إلا من خلال الإقناع. سابعا، في الوقت الراهن يكفي أن تقتصر وسائل نشر الجمعية على جريدتي شورى أمة باللغة التركية ومشورة باللغة الفرنسية، وعلى المقر الخارجي أن يأخذ بعين الاعتبار كل مقترحات ومشاركات المقر الداخلي الذي عليه المساهمة ماديا وفكريا في تلك المطبوعات. من الواضح أن اندماج الجمعيتين لم يكن يعني امتصاص الواحدة للأخرى، بل استمر كلاهما بالعمل كهيئات مستقلة، لكنه كان عملا منسقا بحلة جديدة، إذ أنتج الاندماج جمعية جديدة بتنظيم قوي رسخته جهود الدكتور بهاء الدين شاكر والدكتور ناظم، ومادة دعائية قوية وفعالة تمثلت بمنشورات الاتحاديين في باريس. مع الاندماج دخلت جمعية الاتحاد والترقي بمقريها الاثنين مرحلة جديدة، وللمرة الثانية في تاريخ الاتحاديين منذ العام 1896 تمتعت جمعية الاتحاد والترقي بشبكة عمل قوية متركزة في منطقة معينة من الدولة العثمانية، عززها اندماج معظم الجمعيات الصغيرة الموجودة في سلانيك بما فيها جمعية الوطن والحرية بالجمعية القديمة الجديدة. اتسعت جمعية الاتحاد والترقي بسرعة تثير الإعجاب والتعجب في ظل ظروف عملها السري وخطواتها المحسوبة، ومع أنها ركزت في نشاطها على المسلمين والأتراك منهم على وجه الخصوص، فإنها وبهدف تحقيق دعاية أقوى للجمعية بين الدول الأوروبية اهتمت بالانفتاح على كل العثمانيين الموجودين في مقدونيا بغض النظر عن دينهم وعرقهم، وتمكنت بالفعل من كسب دعمهم وتأييد عدد من اليونانيين والبلغار، وانخرط في صفوفها عدد كبير نسبيا من الألبان، كما انتهى أشخاص مرموقون من الجالية اليهودية في سلانيك إلى الجمعية وتحولوا إلى أعضاء فاعلين فيها، بينهم عمانوئيل قرصو وعمانوئيل سليم ونسيم ماتسلياخ ونسيم روسو. كل هؤلاء الأعضاء اليهود كانوا في الوقت نفسه ماسونيين مؤثرين، وكان لهم إسهامهم الكبير في فتح محافل الماسونية المؤسسة ذات التاريخ القديم في الدولة العثمانية أمام جمعية الاتحاد والترقي لعقد الاجتماعات السرية وخزن السجلات والمراسلات المهمة بعيدا عن أيدي السلطات العثمانية. والأهم من ذلك هو دورهم في إحداث نقلة كمية في علاقة جمعية الاتحاد والترقي مع الماسونية من خلال انتماء الاتحاديين في الدولة العثمانية لصفوف الماسونية بأعداد تصاعدت سريعا بعدما أظهرته الماسونية بإمكاناتها وأجوائها من موائمة لطبيعة وظروف عملهم. إن تزايد دور الماسونية في جمعية الاتحاد والترقي ووجود أعضاء يهود بين صفوفها دفع الكثير من الكتاب إلى تصوير ثورة الاتحاديين بأنها مؤامرة ماسونية يهودية صهيونية، وبأن جمعية الاتحاد والترقي لم تكن إلا واجهة لجمعية سرية ماسونية يهودية صهيونية تولت هي حكم الدولة العثمانية من وراء الستار منذ العام 1908. وهو طرح اشتمل على مبالغة وتضخيم بل ومغالطة واضحة، فصحيح أن الصلة بين الاتحاديين والماسونية تعود إلى مرحلة مبكرة في تاريخ جمعية الاتحاد والترقي، تمثلت بوجود عدد من الماسونيين ضمن صفوف الاتحاديين الموجودين خارج الدولة العثمانية، وباتصالات قديمة بين الماسونيين وشخصيات قيادية في الجمعية أبرزها أحمد رضا، فإن تلك الصلة ظلت محدودة، وبقي أحمد رضا رافضا للانضمام إلى الماسونية لتعارضها مع نهج المدرسة الوضعية الذي اختاره لنفسه، ومبديا تحفظه من انفتاح الجمعية على الماسونية، ولم يغير موقفه إلا بعد أن علم أن الماسونية كانت تستثمر من بقية التنظيمات المعارضة في الدولة العثمانية بما في ذلك الأحزاب الأرمنية صاحبة الإمكانات القوية، فصرح معلنا: في العصر الذي كانت فيه حرية الأحزاب وحق حرية الكلام غير مكفولة في أوروبا، أدت المنظمات الماسونية خدمة كبيرة بمساندتها أفكار الحرية والتقدم، مثال ذلك مساهمتهم في التعجيل بقيام الثورة الفرنسية. نظرا لأن هذه الجمعيات السرية فقدت مبررات وجودها في البلدان المستقلة في أوروبا، فإن عددا من المنظمات الماسونية أخذت على عاتقها التدخل في الشؤون السياسية الخارجية، لقد عبأوا طاقاتهم لمحاربة الاستبداد والقمع في كل العالم. إن عبد الحميد أدرك أهمية المجموعات الماسونية وصلتها بالسلطان السابق المظلوم مراد الخامس، لهذا السبب فإنه كلف وكلاء سريين لعمل تحقيقات عن سياسات وأفكار هذه المنظمات، لكن المجموعات الماسونية مستوعبة جيدا لمساعي الجاسوسية الحميدية، وأنا أثق بأنها ستأخذ الاحتياطات الضرورية للوصول بمشاركتها إلى نهاية جيدة. على الرغم من هذا التصريح، ظل أحمد رضا بعيدا عن الماسونية، واستمرت علاقة جمعية الاتحاد والترقي بها ضيقة نوعا ما، ولم يحدث التعاون الفعلي بين الماسونية والاتحاديين إلا عقب تأسيس المقر الداخلي للجمعية في سلانيك باتباعه نفس الخطى التي مشت عليها جمعية الحرية العثمانية، بيد أنه لا توجد صورة واضحة عن أبعاد ذلك التعاون، ولا توجد أدلة تبين فيما إذا كان للماسونية دور ما في ثورة الاتحاديين، ولم يشر الاتحاديون في أدبياتهم قبل الثورة حسب ما يشير محمد شكر هانوكلو إلى هذا الموضوع. ربما كانت أول إثارة لموضوع علاقة الاتحاديين بالماسونية بعيد ثورة 1908، وتحديدا في آب 1908 حينما صرح أحد الاتحاديين الشباب واسمه رفيق بك في لقاء مع صحيفة باريسية قائلا: حقا إننا وجدنا سندا معنويا من الماسونية، وخاصة الماسونية الإيطالية، فالمحفلان الإيطاليان مقدونيا ريزورتا ولابور إيت لوكس قدما لنا خدمة حقيقية ووفرا لنا الملاجئ، فكنا نجتمع فيهما كماسونيين لأن كثيرا منا كانوا ماسونيين، غير أننا في الحقيقة كنا نجتمع لننظم أنفسنا، كما أننا اخترنا معظم رفاقنا من هذين المحفلين اللذين ساعدا لجنتنا كغربال، نظرا لما كانا يبديانه من دقة في الاستفسار عن الأفراد، فكان العمل السري الذي يجري في سلانيك قلما يثير الشكوك في القسطنطينية، كما أن عملاء الشرطة حاولوا عبثا دخوله. مع أن هذا الكلام لا يعطي أكثر من وصف وتلخيص واضحين نوعا ما لدور الماسونية في نشاط المقر الداخلي لجمعية الاتحاد والترقي في سلانيك، فقد استغله الماسونيون ليعلنوا أنفسهم القوة الرئيسة وراء ثورة عام 1908. وسرعان ما تبنى خصوم الاتحاديين هذا الطرح دليلا على علاقة الاتحاديين بالماسونية الشيطانية، ومحذرين من نفوذ اليهود ودونمت سلانيك بين قيادات الجمعية. وتحولت المسألة لشكلها المضخم على يد الحكومة البريطانية، إذ وجدت فيها سلاحا جيدا في وجه أي دعاية محتملة من جانب الأتراك للجامعة الإسلامية بشكل يضر مصالح بريطانيا. وقد اقترح السير جيرارد لوثر سفير بريطانيا في إسطنبول في حاشية رسالته الشهيرة إلى وزير خارجيته في 29 من أيار عام 1910، والتي أورد بها معلومات عن الماسونية السياسية والنفوذ اليهودي في دوائر الاتحاديين طفحت بالغرائب والمتناقضات. إرسال نسخ منها إلى مصر وإيران والهند حتى يفهم المسلمون في تلك البلدان أن حركة تركيا الفتاة تؤثر عليها بشكل خطير الماسونية السياسية اليهودية والملحدة. ملاحظة: أشار لوثر في رسالته الطويلة والمطولة إلى أن وحي الحركة في سلانيك من ابتكار الماسون الطليان، واللونان الأحمر والأبيض هما نفسهما لعلم الاثنين، كما قال إن الاتحاديين قلدوا الثورة الفرنسية، ويعود ذلك إلى أن الماسونية اليهودية من ناحية ويعود ذلك إلى الماسونية اليهودية من ناحية وإلى حقيقة أن اللغة الفرنسية هي اللغة الأوروبية الوحيدة المنتشرة بشكل واسع في الشرق الأدنى من ناحية أخرى. وقد أدى تطور الثورة الفرنسية إلى العداوة بين إنجلترا وفرنسا، وإذا تطورت الثورة التركية على النهج نفسه فأغلب الظن أنها ستجد نفسها كذلك في حالة عداء لمصالح بريطانيا ولأهدافها. واستغلت بريطانيا الموضوع بشكل أقوى خلال الحرب العالمية الأولى بهدف عزل جمعية الاتحاد والترقي ودفع العرب إلى الثورة ضد حكومة الاتحاديين. إن هذا لا يعني نفي علاقة الاتحاديين بالماسونية أو باليهود، وإنما محاولة للخروج من صيغ المبالغة والتعامل مع الموضوع ضمن حجمه الواقعي. فجمعية مثل الاتحاد والترقي لم تكن عندها رغبة أو استعداد لمنح تنازلات إلى أي مجموعة إثنية أو دينية، وعارضت الصهيونية حالها حال غيرها بقوة حينما ظهرت توجهاتها الانفصالية. ولم يعرف عن عمانوئيل قرصو أبرز عنصر يهودي بين صفوف الاتحاديين اهتمامه بالصهيونية. وكان بين اليهود في الجمعية من حارب الصهيونية وتوجهاتها، وعندما اعتقد الصهاينة أن نظام اللامركزية الذي دعا له صلاح الدين يشكل اهتماما رئيسيا للشعب اليهودي، وفاتحوا قادة الاتحاديين بالموضوع، وصف أحمد رضا هذا الطرح بالخيانة، وجاء الرد واضحا وقاطعا على لسان الدكتور ناظم أسلانيكي. الأمير صلاح الدين انتهى، لم يعد له وجود، وأهمل برنامجه عن اللامركزية والحكم الذاتي للقوميات والأقاليم. إن جمعية الترقي والاتحاد تريد المركزية والهيمنة التركية على السلطة، إنها لا تريد قوميات في تركيا، إنها تريد وطنا تركيا موحدا بمدارس تركية وإدارة تركية ونظام قانون تركي. هذا الجواب يوضح رؤية الاتحاديين لمجتمعهم المثالي وموقفهم تجاه أي حركة تهدد أو تقلق وجود الدولة العثمانية، ويعطي ملمحا لسياستهم التي كانت مصدر شكوى لليهود مثل بقية أطياف الدولة العثمانية. فلم تتردد الجمعية في قلب ظهر المجن لأي جهة تعارض مصالحها أو يحتمل أن تضر بها، بما في ذلك الماسونية وعناصرها. لقد أبدت جمعية الاتحاد والترقي استعدادا للتحالف مع أي جهة يمكن أن تؤمن لها دعما من أي شكل، وبصرف النظر عن مدى الاتفاق أو الاختلاف معها في الفكر أو المنهج أو الغاية، ففضلا عن الماسونية استعان الاتحاديون بالجماعات الصوفية التي انتعشت كثيرا في المجتمع العثماني أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20 بتأثير السياسة الإسلامية التي انتهجها السلطان عبد الحميد. ولئن كانت أغلب الجماعات الصوفية ميالة لمساندة السلطان، فإن بعضا منها كانت معارضة له ولمجمل النظام السياسي في الدولة العثمانية. أقوى جماعة بينها هي البكتاشية بما امتلكته من خلفية تاريخية. ملاحظة: تكونت البكتاشية في رحم الطريقة الحيدرية حول أفكار وتعاليم الحاج بكتاش خلال القرن الرابع عشر، ونمت وكبرت بسرعة لتظهر طريقة واضحة المعالم أواخر القرن الخامس عشر. وفي العام 1501 صارت البكتاشية رسميا طريقة مستقلة بذاتها، وكانت مساندة للسلطة المركزية وتحت حمايتها إلى العام 1826، حين تعرضت البكتاشية لضربة قوية مع حل الجيش الانكشاري، فأعلن خروجها على القانون ودمرت زواياها ومنع ذكر اسمها، مما جعل البكتاشيين يجنحون إلى السرية نوعا ما. ودخل نظامهم مرحلة جديدة كان لهم فيها دور لا يقل أهمية عما كان عليه في الماضي. إن أهم ما ساعدهم على متابعة التأثير والتطور هو تأييد الأوساط الحكومية العليا، إذ كانت عدة أميرات من أمهات أو أخوات السلاطين بكتاشيات، وكان السلطان عبد العزيز نفسه يتعاطف مع تلك الطريقة. كما أن طبيعة النظام البكتاشي وما عرف عنه من تحرر وعدم التزام بالتقاليد ومقاومة سلطة رجال الدين، ووافق توجهات الحكومة العثمانية في مرحلة التنظيمات في العام 1925 ألغيت البكتاشية أسوة بكل الطرق الصوفية، لتبدأ من ذلك التاريخ السرية الحقيقية للبكتاشية التي نجحت في المحافظة على استمرارية نشاطها إلى اليوم. وانتشار واسع لا سيما في الأناضول والبلقان، إذ تقدر بعض المصادر عدد المنتمين إليها بعشر الأتراك في الدولة العثمانية. ضمت البكتاشية بين صفوفها قاعدة عريضة من بسطاء الناس، ولا سيما الفلاحين والجنود، كما احتوت على عدد غير قليل من المثقفين، ومثل أفرادها تنوعت معتقداتها بين الخرافات الفجة والإلحاد المادي، وأخذت تلك المعتقدات من مصادر مختلفة حد التناقض، كما أقامت علاقات مع جهات عدة بما في ذلك الماسونية. وعلى الرغم من أنها لم تكن سنية أو شيعية، أخذت بعض اللمحات من الفكر الشيعي، فمثلا في موقفها من الخلافة كانت ميالة إلى فكر الشيعة الإمامية، وبالتالي كان لها موقف معاد من محاولات عبد الحميد في إحياء الخلافة. ولعل هذا مع موقفها المساند للحركة القومية الألبانية كان أبرز مسببات العداء بين عبد الحميد والبكتاشية، وانجذاب الأخيرة نحو الحركات المعارضة. تعاونت البكتاشية عن قرب مع الاتحاديين منذ مرحلة مبكرة، وفي العام 1899 طبع أحد البكتاشيين في مصر جريدة معارضة باللغتين التركية والألبانية. كما فتحت البكتاشية أبوابها أمام الاتحاديين ونشاطهم، وازداد التعاون عمقا بعد العام 1906، حتى إن الكثير من الاتحاديين كانوا منتمين إلى البكتاشية، بما في ذلك بعض الشخصيات القيادية في جمعية الاتحاد والترقي. كان للاتحاديين علاقة مشابهة مع طريقة الملامية، فكان طاهر البورصي عضوا بارزا في تلك الطريقة، ومن خلاله أقبل الإخوان الملامية كافة على الانضمام إليها، أي جمعية الاتحاد والترقي، دون تردد. كما أشار صادق بك مؤسس فرع جمعية الاتحاد والترقي في مناستر إلى أن عددا كبيرا من الاتحاديين هناك كانوا منتسبين للملامية ومتحمسين لها. هناك أيضا ارتباط بين جمعية الاتحاد والترقي وطريقة المولوية التي ساهمت في محاولة الاتحاديين الانقلابية عام 1896، كما شاركت في توزيع منشورات جمعية الاتحاد والترقي داخل الدولة العثمانية. واستخدم الاتحاديون التكايا التابعة لها، بل وبيت شيخ الطريقة نفسه مقرا لعقد اجتماعاتهم. لم يكن لجمعية الاتحاد والترقي تفهم مبدئي مع أي من تلك الطرق، بل سعى الاتحاديون وراء المنفعة أينما كانت وكيفما اتفق، الأمر الذي يسر لها تحقيق تطور واضح وسريع، وساعدهم على زيادة حجم الجمعية، ومضاعفة فروعها وتوسيع رقعة نشاطها. في خضم كل تلك التطورات كان تنظيم صفوف الجمعية وتعزيز صلاتها مع بقية أطراف المعارضة القوية وتوسيع حجم تعاونها معهم مطالب حيوية لأي تحرك حقيقي. وفي أواخر العام 1907 بدأت جهود مشتركة من جمعية الاتحاد والترقي وعصبة المبادرة الخاصة والإدارة اللامركزية وحزب داشناق لعقد مؤتمر ثان لأحزاب المعارضة العثمانية يهدف إلى جمع كل التنظيمات في برنامج عمل ثوري موحد. اتخذت ترتيبات المؤتمر بسرية تامة، ولم تقم أي مؤسسة بتصريحات عامة عن الموضوع، وربما كان ذلك سببا في اختلاف المصادر حول الجهة التي بادرت لانعقاد المؤتمر، إذ تشير إنسيكلوبيديا أتاتورك إلى أن حزب داشناق الأرمني هو من أثار الموضوع، ويكرر رامزور الرأي نفسه، بينما يؤكد محمد شاكر هانجلو بأن جمعية الاتحاد والترقي هي أول من دعا لعقد المؤتمر. وفي كلا الحالين فإن الاستعداد للتقارب وردم الهوة المفرقة كان موجودا لدى كلا الطرفين، مما دفع الجهود في هذا الصدد إلى الأمام. في أواخر تشرين الثاني عام 1907 اتفقت الأحزاب المنظمة للمؤتمر على تأسيس لجنة ثانوية مختلطة تضم ممثلين عن الأحزاب الثلاثة تتولى التهيئة لمؤتمر وإعداد جدول أعماله، تكونت من 5 أشخاص: أحمد رضا وسامي باشا زايد سزائي ممثلين عن جمعية الاتحاد والترقي، وأحمد فضلي والدكتور نهاد رشاد ممثلين عن عصبة المبادرة الخاصة والإدارة المركزية، وخاشتور مالوميان ممثلا عن الداشناق. وتقرر أن تعقد اللجنة لقاءها في مكاتب جمعية الاتحاد والترقي وجريدة الترقي بالتناوب. كان بين أولويات المؤتمر جلب أكبر عدد ممكن من الأحزاب المعارضة إلى صفوفه وتحقيق تحالف معها، ولتحقيق هذه الغاية تم الاتصال بحزب الهانجاك الأرمني والتباحث معه. ملاحظة: الهانجاك تعني الناقوس. تأسس هذا الحزب في العام 1887 من قبل مجموعة من الطلبة الأرمن في جنيف، ويمكن وصفه بحزب البرجوازية الأرمنية الصغيرة. اتخذ من الحرية والوحدة لأرمينيا وإقامة الدولة الأرمنية المستقلة عن طريق الكفاح المسلح شعارا أساسيا له، واتسمت مجمل فعالياته بثورية وعنف كبيرين. إلا أن المحاولة انتهت سلبا بإبداء الهانجاك رفضه للتحالف مع جمعية الاتحاد والترقي، موجها انتقادات شديدة للاتحاديين في مقدمتها اتباع سياسة إسلامية رغم عدم وجود أمة إسلامية حسب تعبير قادة الهانجاك، واشترطوا لإقامة أي تعاون أو تنسيق مع الاتحاديين الاعتراف بأرمينيا إقليما مستقلا ضمن الدولة العثمانية وبضمان الدول الأوروبية الكبرى. جرت اتصالات مشابهة مع منظمات بلغارية ويونانية وألبانية بارزة، لم يكن حظها أفضل من تلك التي حصلت مع الهانجاك. إن فشل المنظمين في إقناع التنظيمات الثورية القوية للانضمام إلى المؤتمر دفعهم إلى العمل على إشراك جهات غير مهمة لتحقيق التنوع العرقي والديني في المؤتمر وتضخيم عدد الموقعين على مقرراته. فأشركت هيئات تحرير 4 صحف، 3 منها داشناقية، مثلت بالمؤتمر بوصفها منظمات مستقلة، هي كل من هيئة تحرير جريدة أرمينيا الصادرة في مرسيليا وهيئة تحرير الجريدة الثورية رازمك الصادرة في البلقان وهيئة تحرير جريدة هايرنك الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية. أما هيئة تحرير الجريدة الرابعة والتي أريد من خلالها تمثيل العنصر العربي في الدولة العثمانية فكانت جريدة الخلافة الصادرة في لندن باللغتين العربية والتركية. كما كان هناك وجود صوري لجمعية العهد العثماني من خلال أحمد جلال الدين باشا بعد تحوله من الموالين للسلطان عبد الحميد إلى المعارضين له، وتمثيل اسمي لجمعية مصر الإسرائيلية بإرسال رسالتين إلى رئيسها أروم جالانتي من أحمد رضا، أكدت الأولى قبول اشتراك الجمعية في المؤتمر وأعلنت الثانية نهاية المؤتمر. تبع انتهاء اللجنة الثانوية من التحضيرات وتهيئة مسودة قرارات تحظى بقبول الجميع انعقاد مؤتمر لثلاثة أيام ابتداء من 27 كانون الأول 1907 برئاسة مشتركة من القادة الثلاثة أحمد رضا وصباح الدين ومالوميان. واتعاظا بما جرى في مؤتمر 1902 كان هناك إصرار من الجميع على أن لا يكون المؤتمر أكثر من لقاء اجتماعي تجاوز فيه الكل تركيز مناقشاتهم في ماهية القرارات الواجب تبنيها وتجنب إثارة المواضيع التي قد تسبب الخلاف أو تزعج المداولات، مثل تطبيق المادة 61 من مؤتمر برلين أو طلب تدخل الدول الأجنبية. وأراد الجميع الوصول إلى نتيجة جيدة وتأمين سير السفن بكل ربابينها على اختلاف وجهاتهم. وحتى عندما أبدى المقر الداخلي لجمعية الاتحاد والترقي معارضته للتحالف مع الأرمن وتشككه في نواياهم إذا ما نجحت الثورة، كان الجواب الكفيل بإقناعهم من المقر الخارجي للجمعية بأن الهدف الوحيد للتحالف هو إسقاط عبد الحميد، وبعد صعود جمعية الاتحاد والترقي إلى السلطة سيكون من السهل إقناع الأرمن والأقليات الأخرى بالإدارة المختارة. خلال جلسات المؤتمر التي غلب عليها الهدوء نوعا ما، عرض كل من القادة الثلاثة بضاعته، فأكد أحمد رضا على فلسفته الوضعية داعيا إلى وجوب تمسك بمصالح الأكثرية العظمى التي تنشد حكم النظام والتقدم، وألقى صباح الدين خطابا مفعما بمقتطفات من ديمولان واصفا أفكاره سبيلا أمثل لحل كل مشاكل الدولة العثمانية، بينما أشاد مالوميان بالاشتراكية منهاجا وغاية ونصح ببسط القومية لكل البشرية، موضحا أن ذلك يساعد الناس على ترك الضغائن الدينية والقومية ويسمو بهم لمرحلة تعلو بالإنسانية. ومن المشوق أن أيا من القادة لم يتمكن من إيجاد إطار عمل مشترك يجري ضمنه التقريب بين أفكارهم أو دمج أهدافهم، مفضلين تجاوز كل تناقضاتهم مع إبداء شيء من التفهم لأفكار بعضهم البعض، ولم يجمعهم إلا هدف مرحلي تمثل بإزاحة عبد الحميد عن السلطة. أنهى المؤتمر اجتماعاته في 29 من كانون الأول 1907، وقرر بالإجماع إصدار بيان ختامي بمقرراته اشتمل على 1- إرغام السلطان عبد الحميد على التنازل، 2- تغيير الإدارة القائمة جذريا، 3- تأسيس نظام تمثيلي وحكومة دستورية. وشدد البيان على أن هذه الأهداف يجب تنفيذها بأسرع السبل الممكنة سواء أكانت ثوروية أو غير ثوروية، مقترحا أشكال المعارضة التي يمكن اتباعها ب أولا المقاومة المسلحة لأعمال الحكومة وإجراءاتها، ثانيا المقاومة السلمية بكل الإضرابات السياسية والاقتصادية مثل إضراب الموظفين الحكوميين والشرطة والإضراب عن العمل، ثالثا الامتناع عن دفع الضرائب للحكومة القائمة، رابعا نشر الدعاية بين صفوف الجيش لكسبهم إلى المعارضة أو تحريضهم على رفض الزحف ضد الشعب أو ضد الجماعات الثورية، خامسا الثورة العامة إذا اقتضت الضرورة، سادسا أساليب العمل الأخرى التي قد تمليها الظروف. وبناء على اقتراح اللجنة الثانوية تقرر تأسيس لجنة دائمة تتولى تنفيذ قرارات المؤتمر وتطلع بالمنهج الجديد للدعاية من خلال كتابة كراسات ومنشدات ثورية باللغات التركية والعربية والكردية والألبانية والأرمنية والبلغارية واليونانية، وتوجيه مطبوعات مشابهة إلى فئات اجتماعية بعينها يخاطب بها الفلاحون والجنود والضباط والموظفون وكبار المسؤولين في الدولة والنخبة. كما كان على اللجنة الدائمة أيضا اتخاذ الإجراءات الضرورية لمعاقبة الخونة. في رأس سنة 1908 أقيمت مأدبة كبيرة على شرف المشاركين في المؤتمر، عبر خلالها الجميع عن رضاهم بنتائج المؤتمر واصفين قراراته بنجاح كبير توج بتحالف قوي بين مختلف عناصر الدولة العثمانية. وقال مالوميان: إن اللجان الثورية المقدونية كانت منذ وقت طويل متفقة مع الداشناق، وتحالفهم هذا حقيقي ومؤكد، كذلك الحال بالنسبة للألبان ولكياناتهم السياسية. أما فيما يخص الكرد فلسوء الحظ إنهم يفتقرون للكيانات السياسية، لكننا ومع علاقتنا بكثير منهم هنا وهناك لدينا الأمل والرجاء. هذا الوصف مضلل بالتأكيد، فتحالف المؤتمرين لم يتجاوز الاتفاق النظري بين مجموعات التنظيمات، معظمها بلا حول أو قوة، بما في ذلك عصبة صباح الدين التي كانت تعاني من ضعف أوضاعها إجمالا، وأقوى طرفين في المجموعة كانا جمعية الاتحاد والترقي وحزب داشناق، اللذين اقتصر تعاونهما على بعض النشاطات البسيطة مثل قيام الداشناق بتوزيع شورى أمة وتسهيل تنقل عدد من الاتحاديين في الدولة العثمانية، وإظهار جمعية الاتحاد والترقي من خلال منشوراتها بعض العطف تجاه معاناة الأرمن وطموحاتهم، ولم يتطور التعاون بينهما إلى نشاط ثوري جماهيري مشترك. قد لا يكون نجاح المؤتمر أكثر من إعلامي، على أن هذا لا ينفي أنه كان خطوة للأمام حدثت بالتوازي مع خطوات متقدمة أخرى لجمعية الاتحاد والترقي داخل الدولة العثمانية. ثالثا، تطور الأوضاع في الدولة العثمانية ونضوجها باتجاه الثورة. مع بداية العام 1908 كثفت جمعية الاتحاد والترقي اتصالاتها بالأوساط البلغارية والألبانية واليونانية، وقدمت لها كل الوعود المطلوبة لاستمالتها إلى صفها، وأرسلت عددا من ممثليها البارزين لتنشيط العمل الدعائي في الدولة العثمانية، واستخدمت مادة ثورية غلب عليها التأكيد على النضال من أجل الحرية وفلاح البلاد ومن أجل القضاء على الاستبداد حتى إذا اقتضى ذلك التضحية بالنفس. إلا أن مسعاها الأول واهتمامها الرئيس كان موجها نحو تشكيل قوة ضاربة واجتذاب الجيش إلى جانبها، خصوصا ضباط الفيلقين الثاني والثالث المتمركزين في مقدونيا. فبدأت جمعية الاتحاد والترقي بإصدار كتابات تخاطب العسكريين، من ذلك كتيب أصدره أحمد رضا بعنوان الواجب والمسؤولية الجندي، شرح فيه الدور الذي يتعين على الجيش أداؤه في الدفاع عن الدولة العثمانية وفي تقدمها، مبينا أن هذا الدور تغير وانتقل من الفتح إلى الدفاع عن البلاد ومن الغزو إلى الوطنية، مشددا على أن الضباط هم أكثر مكونات المجتمع العثماني تأهيلا ووطنية، ومن ثم ينبغي عليهم توجيه الحياة السياسية للدولة، خصوصا في التصدي للاستبداد الحميدي الذي يسير بالبلاد نحو الهاوية. وختم أحمد رضا كتيبه بدعوة النخبة العسكرية إلى تولي واجبها الثوري. لم تواجه الجمعية صعوبة في تجنيد أعداد كبيرة من الضباط، لا سيما من ذوي الرتب الصغيرة بين ملازم ورائد، وأعداد أكبر من المدنيين من أهالي مقدونيا. فخلال شهور قليلة عقب بداية العام 1908 وصل عدد المنتمين للجمعية 15,000، بينهم 2,000 من الضباط. حرصت الجمعية على تنظيمهم في خلايا صغيرة يتولى الضباط قيادتها، واستخدمت نظام العصابات تكتيكا ثوريا لها، مستفيدة من الأنموذج الذي سبقها إليه البلغار واليونان في مقدونيا. بجهود كبيرة ومتواصلة شكلت الجمعية شبكة واسعة شملت كل مدن مقدونيا، وامتد بعضها إلى بقية المنطقة الأوروبية في الدولة العثمانية، وسرعان ما صار فرع موناستر الذي تولى قيادته طاهر البورصي الثاني في الأهمية بعد فرع سلانيك، كما برز فرع رسنة بإشراف اليوزباشي نيازي بيك، وفرع أوهريد بإشراف البكباشي أيوب صبري، وفرع أسكب بإشراف غالب باشا، وفرع آخر في أديرنا بإشراف عصمة إنونو الذي صار فيما بعد رئيسا للجمهورية التركية، وهناك فروع مهمة أخرى في تيرنا وكريسوبوليس وديرما أو دراما وسكوتاري، وفي مدن كثيرة أخرى خولت كلها بالعمل باستقلالية والتحرك ذاتيا بمجرد بدء الأنشطة بالتصاعد. كما واصلت جمعية الاتحاد والترقي مساعيها لتأسيس فروع لها في بقية أجزاء الدولة العثمانية حتى لو كانت صغيرة الحجم ومحدودة العدد لدعم مركز الجمعية في مقدونيا المكان المقرر لأي تحرك ثوري وتضخيم قوتها ومدى انتشارها في عيون السلطات الحكومية. وصولا إلى منتصف العام 1908 كان لجمعية الاتحاد والترقي صيرورة مختلفة تماما عما كانت عليه في بداية العام وبمستوى فاق حتى توقعات قادة الجمعية أنفسهم. ووصف بهاء الدين شاكر قوة المنظمة قائلا: لسنا كما كنا سابقا، فنحن نعمل بجدية، والجمعية الحالية أقوى بكثير جدا عما كانت عليه سابقا. منظمتنا صارت على غاية الأهمية، حتى أننا سنستخدم المدفعية إذا ما وجدنا الأمر يستوجب ذلك. كلنا يعمل بقوة، ونضع أرواحنا على أهبة الاستعداد. إننا لا نكتفي بكتابة مقالات وكلمات فارغة تسطرها أقلامنا. متطوعون الفدائيون يخترقون قرى البلاد، وفرقنا السياسية في تجوال متواصل. قواتنا تزداد وتكبر، وشبكتنا تتسع بمرور الأيام. بموازاة تعاظم النشاط الاتحادي داخل الدولة العثمانية، جاءت الأحداث الخارجية لتعطي زخما إضافيا لتوسيع الجمعية ولتحرك الأوضاع في الدولة العثمانية باتجاه الثورة. وبادئ ذي بدء إن انتصار اليابان العسكري في عام 1905 على إمبراطورية القياصرة الروس أثار في الدولة العثمانية كما في كل آسيا فرحة كبيرة، فقد تعرض العدو التقليدي للهوان والهزيمة، ونجحت دولة آسيوية في كبح جماحه ولم تكن المنتصرة كأي من الدول، بل دولة دستورية، مما أعطى سببا إضافيا للتفاؤل والتشبث بالدستور سبيل الوحدة سبيل قوة ووحدة. وقادت هزيمة روسيا وزعزعة أوتقراطيتها إلى تطور آخر أكثر أهمية هو الثورة الروسية. ملاحظة: ثورة برجوازية جاءت نتيجة طبيعية لكل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية التي شهدتها روسيا خلال النصف الثاني من القرن 19 وبدايات القرن 20، وما أفرزته كل تلك التطورات من حاجة للتغيير والإصلاح الذي اشتدت المطالبة به لتأخذ مع بداية العام 1905 طابعا ثوريا. فانفجرت مظاهرات وإضرابات واسعة كان نقطة التحول فيها إطلاق الحرس الإمبراطوري النار على مظاهرات سلمية سائرة باتجاه القصر الإمبراطوري في يوم الأحد الموافق 22 من كانون الثاني 1905، وقتل نحو 1000 شخص وجرح عدة آلاف آخرين ليستحق ذلك اليوم اسم الأحد الدامي بلادي ساندي. واتسعت إثره الإضرابات والمظاهرات شاملة مناطق واسعة من روسيا، انضمت إليها أعداد كبيرة من العمال والطلاب والأطباء والمهندسين والمعلمين وعموم المثقفين، كما انفجرت ثورة فلاحية في معظم أرجاء الريف الروسي. ووصلت قوة الحركة حدا أجبر القيصر الروسي على القيام بتنازلات، فأصدر في 17 من تشرين الأول 1905 بيانا منح فيه حرية الصحافة والتعبير عن الرأي وتكوين المنظمات والأحزاب ودعوة الدوما للإنعقاد على أن تمثل فيه كل الطبقات وانتخاب أعضائه بأسرع وقت. الثورة الروسية التي تركت آثارها على كل الحركات المقاومة للاستبداد في المنطقة لا سيما جمعية الاتحاد والترقي، وشكلت حافزا لتطور الأحداث الثورية في الدولة العثمانية، حيث كان للثورة أصداء مبكرة، من ذلك الرسالة التي وجهها عدد من الضباط العثمانيين في العام 1906 إلى أقرباء الملازم شميدت. ملاحظة: بيتر بيتروفيتش شميدت بين قوسين من 1867 إلى 1906 ثوري روسي، أحد قادة انتفاضة بحارة سيفاستيبول في البحر الأسود أيام الثورة الروسية، اعتقل ونفذ فيه حكم الموت مع عدد من زملائه. أقسموا فيها بجثمان شميدت الطاهر العزيز: علينا وعلى الشعب الروسي أن نناضل حتى آخر قطرة من دمائنا من أجل الحقوق المدنية المقدسة التي ضحى عدد غير قليل من أفضل مواطنين بحياتهم من أجل تحقيقها. ونقسم أيضا بأننا سوف نبذل كل ما في وسعنا وبجميع السبل من أجل تعريف شعبنا التركي بأحداث روسيا، ومن أجل أن نحقق بجهدنا المشترك حياة كريمة. وخلال تلك المرحلة أيضا تم في إيران البلد الجار المسلم إنشاء نظام حكم دستوري كان لقادته اتصال بالاتحاديين وتأثير فيهم، ليشكل ذلك التطور برهانا إضافيا على أن أيام النظم الاستبدادية قد صارت معدودة، وأن جمعية الاتحاد والترقي تعمل تماما في الاتجاه الصحيح الذي يتحرك به التاريخ. رافق كل تلك التطورات التدهور الاقتصادي الحاد والسريع في الدولة العثمانية، وأتى شتاء عام 1906-1907 غاية في القسوة ليزيد الوضع سوءا بكل ما صاحبته من شحة الفحم وأخشاب التدفئة وارتفاع في الأسعار وضعف في المحاصيل الزراعية. وتتواصل الأزمة الاقتصادية وتزداد ضراوة خلال شتاء 1907-1908 لتصل الأسعار حسب ما أوردته إحدى الصحف المعاصرة بين قوسين إلى مستوى لا يحتمل. ويتسبب ذلك الوضع في نشوب تمردات كثيرة خصوصا شرق الأناضول، وفي العام 1906 تتحول مدينة أرض روم إلى مسرح انتفاضة حقيقية شاركت فيها البرجوازية الصغيرة المحلية والضباط والموظفون مطالبة بإلغاء الضرائب الجديدة وإعادة العمل بالدستور. وتظل المدينة تحت سيطرة الثائرين لعدة أسابيع. ساعدهم رفض الجيش الذي أرسل لمحاربتهم التحرك ضدهم. ومع أن الانتفاضة انتهت في العام 1907 فقد نشبت في السنة نفسها انتفاضات أخرى أصغر نطاقا شرق الأناضول. وفي أواسط العام 1908 احتشدت النسوة في سيواس يطالبن بالخبز، وما لبث التجمع أن تحول إلى انتفاضة. لكن الأكثر أهمية وخطورة من كل تلك الأحداث هو امتداد السخط إلى الجيش بمختلف تشكيلاته شاملا كل أرجاء الدولة العثمانية تقريبا. ففي العام 1906 انفجرت انتفاضة بحارة الأسطول العثماني وخمسة تمردات أخرى بين الجند في أماكن مختلفة، وارتفع عدد التمردات في العام 1907 إلى 13 تمردا وإلى 28 تمردا في الأشهر الستة الأولى من العام 1908. كل تلك الظروف وما أفرزته من تطورات عكست انفصال الجماهير عن نظام كان شعبيا في بدايته، وفسرت جزئيا عدم وجود من يدافع عنه، والأكثر أنها أظهرت أن شروط الثورة في الدولة العثمانية بدأت تنضج والكل صار يتنفس هواء الثورة. جاءت التطورات الدبلوماسية لتضيف المزيد إلى الهموم العامة وتترك آثارها في التوجه نحو الخيار الثوري وتحديد ساعة الانطلاق. فالتقارب الإنجلو-روسي واللقاء بين القيصر الروسي نيكولا الثاني والملك البريطاني إدوارد السابع في ريفال في حزيران 1908 أدى إلى انتشار المخاوف من احتمال تمزق الدولة العثمانية. زادها قيام الأسطول الروسي بمناورات قرب السواحل العثمانية على البحر الأسود، وصبت الدعاية الألمانية والنمساوية الزيت على النار عندما أكدت أن الحديث الذي دار بين العاهلين كان بالفعل حول تقسيم الدولة العثمانية، وأمل الاتحاديون أنه بات ضروريا الانتقال إلى الفعل من أجل إعادة العمل بالدستور طبعا، لكن الأكثر إلحاحا هو الحيلولة دون تمزيق البلاد. فالقلق على مصير الدولة العثمانية استبد بكل الاتحاديين. ويروي نيازيبك أنه بقي 3 أيام بلياليها لم يستطع النوم إثر سماعه بخبر لقاء ريفال. رافق تلك الأحداث تزايد وطأة الإجراءات الحكومية على جمعية الاتحاد والترقي، فتوسع الجمعية السريع في كل دولة عثمانية وقوة انتشارها في الأقاليم الأوروبية منها تحديدا جعلت استمرار السرية التامة التي حاولت الجمعية جاهدة الحفاظ عليها أمرا مستحيلا حتى في مقدونيا حيث شبكة التجسس أقل فاعلية نسبيا. فأخذت تقارير الجواسيس المشحونة بأخبار الجمعية ترد على يلدز، وبدأت إثرها تحقيقات واعتقالات ومحاكمات واسعة شكلت تهديدا على الجمعية وفعالياتها وحتمت الإسراع بالتحرك. في 3 من تموز بدأ التحرك فعلا بصعود نيازي بيك إلى الجبال بعد أن أخذ معه عددا كبيرا من الأتباع ومبلغا من المال وكميات من الأسلحة والعتاد نقلها من مخازن وحدته عند هروبه. وقبل ذلك صدور الموافقة من مقر جمعية الاتحاد والترقي على التحرك ليبدأ بالقرب من مناستر، نوع من حرب العصابات ضد السلطات الحكومية إلى أن يتم إجبارها على إعادة العمل بالدستور. وما لبث البكباشي أنور أن حذا حذوه ليقلدهما ضباط آخرون كثر، فانتشرت الحركة بسرعة كبيرة من وحدة إلى أخرى. ساعدها على ذلك آلية التحرك في الجيش وما يرافقها من ضبط وربط. حاولت الحكومة السيطرة على الوضع بإرسال شمسي باشا المعروف بإخلاصه للسلطان عبد الحميد لتولي قيادة جيش مقدونيا وإخماد الحركة، وجاء رد الاتحاديين قويا ومعبرا باغتيال القائد المرسل في شوارع مناستر في وضح النهار، مما أدى إلى ازدياد حماس الثوار واتساع نطاق فعالياتهم. فأخذت وحدات الجيش 3 تتبع إحداها الأخرى بالانضمام إلى الثوار مطالبة بالدستور، وجرى تنفيذ سلسلة من الاغتيالات طالت معظم رجال السلطان ومسانديه في مقدونيا. إلا أن نقطة التحول الحقيقية في الثورة كانت في اختيار 18,000 جندي جرى استخدامهم من الأناضول الانخراط في صفوف الثوار بدلا من القضاء عليهم. فحتى ذلك الحين كان تمرد الضباط المنتمين إلى جمعية الاتحاد والترقي حدثا شبه عادي في مقدونيا الخاضعة منذ سنوات عدة للجماعات الثائرة، لكن انضمام الجنود الأناضوليين قدم دليلا على تأثير فكر الاتحاديين على الجنود وعلى أن زمام الموقف فلت بالكامل من أيدي القصر، وصارت الجمعية صاحبة اليد العليا في مقدونيا، وما من شيء يمكن عمله لقلب تلك الحقيقة. وصار القصر في ذهول والحكومة عاجزة والسلطات المحلية غير قادرة على القيام بأي أمر ضد الجمعية. ما بين 20 و23 تموز عمت أعمال العصيان المدني والعسكري العديد من المدن التي تعالى صياحها يحيى الوطن تحيا الأمة تحيا الحرية. وانهمر على يلدز سيل من البرقيات المطالبة بإعادة العمل بالدستور من كل أنحاء الدولة العثمانية، وهدد الجيش بالزحف على إسطنبول إذا لم يرضخ السلطان الذي بدأ محاصرا من كل الاتجاهات، حتى أن حرسه الخاص قرر الانحياز لجانب الثوار كما انسحب العديد من أعوانه من حوله. وفوق كل ذلك تم في 23 من تموز إعلان الدستور بشكل عفوي في مناستر وفي عدة مدن مقدونية أخرى، وصدرت أوامر الجمعية بالتحرك على إسطنبول في 26 من تموز إذا استمرت الحكومة في الرفض والمقاومة. روعت كل تلك التطورات السلطان عبد الحميد الذي حاول احتواء الموقف بكل السبل من وعد ووعيد وإغراء وتهديد، ومع تزايد حراجة الوضع قرر الانحناء أمام القوة والتفاهم مع الثائرين. وفي صبيحة يوم الجمعة الموافق 24 من تموز عام 1908 نشرت الصحف العثمانية الإرادة السلطانية بإعادة العمل بدستور عام 1876 والدعوة لإجراء انتخابات قريبة وعقد البرلمان بعد تعطيل دام أكثر من 30 عاما. رابعا، تبلور بنية الاتحاديين الاجتماعية. إن العديد من ملامح البنية الاجتماعية لجمعية الاتحاد والترقي ظلت مستمرة منذ التأسيس في العام 1889 وإلى اندلاع الثورة في العام 1908. فمثلا بقي الرجال مهيمنين حد التفرد تقريبا في الجمعية، فإلى العام 1908 لم يسجل بين أعضاء الجمعية سوى امرأة واحدة هي أمينة سامي خانم ابنة المؤرخ المعروف جودة باشا، وهو ما كان بالضرورة بتأثير قيم وتقاليد ذلك الزمان والمكان، على أن هذا لا ينفي أنه وبحكم الظروف عينها كان للمرأة إسهامها المؤثر في نشاط الجمعية. فمكان إقامتها الخاص في المنزل كان له حرمة كبيرة جعلته في منأى عن تفتيش السلطات الحكومية، الأمر الذي استغله الاتحاديون لإخفاء وثائقهم وأوراقهم الهامة، كما كانت المرأة عنصرا فعالا في إيصال الرسائل والتعليمات بين أعضاء الجمعية، إذ أن حركتها وتنقلاتها قلما كانت تجذب انتباه عيون جواسيس السلطان، كما ظل أعضاء الجمعية إجمالا من الشباب، فكان معدل الأعمار السائد بينهم ما بين 29 و 38 عاما، عدد قليل منهم فقط كان عمرهم في عام 1908 قد تجاوز 40 عاما، لكنهم أيضا كانوا مصرين على أن يكونوا شبابا، الروح الشبابية كانت واضحة على الكل في نشاطهم وتقدميتهم، وفي رفضهم لكل القيم التقليدية السائدة، ورفعهم صوت الحداثة والمطالبة بالتحديث، وحسب تقييم المؤرخ التركي طارق ظفر تونايا، فإن الاتحاديين وضعوا الشبابية قيمة عليا فوق كل شيء، وهو ما يظهر واضحا من خلال مذكرات كاظم قرا بكر الذي اختار مع مجموعة من رفاقه غداة تأسيسهم لتنظيم سري في العام 1904 عبارة الجنس الجديد مصطلحا سريا للتعارف فيما بينهم. وطوال التاريخ جمعية الاتحاد والترقي بقي المسلمون الأغلبية الغالبة فيها، وواصل قادتها استخدام الإسلام أيديولوجية أساسية للتعبئة، وفي حالات كثيرة اتخذوا الجوامع أماكن لدعايتهم، كما اهتموا بإظهار جمعيتهم بصورة المدافع عن المسلمين، وهاجموا كل من حاول تشويه تلك الصورة، فمثلا كتبت صحيفة الاتحاديين المركزية إن أولئك الذين زعموا أن نشرة جمعية الاتحاد والترقي هي معادية للشريعة لا يفهمون الإسلام. رغم ذلك كان في صفوف الجمعية بعض المسيحيين وعدد من اليهود ازداد مع تصاعد نشاط الاتحاديين داخل الدولة العثمانية، لا سيما خلال السنوات من 1906 إلى 1908، وهو ما ارتبط أساسا بواقع اليهود في الدولة العثمانية، فصحيح أنهم كانوا جزءا من الكومبرادو واستفادوا مثل المسيحيين من الانفتاح على الأسواق الرأسمالية العالمية، وتمتع العديد منهم بنفس الحماية والامتيازات التي تمتع بها التجار الأجانب بحصولهم على البراءة، لكن معظمهم كانوا تحت حماية إيطاليا التي جاءت متأخرة على بقية الدول الكبرى واحتلت موقفا أضعف منها في الدولة العثمانية. الأمر الذي أثر سلبا على وضعهم الاقتصادي قياسا بالتجار المسيحيين المتنعمين بالحماية البريطانية أو الفرنسية، وأدخلهم في منافسة اقتصادية معهم لم يكن لليهود اليد العليا فيها أبدا، وما كان لهم مع مثل ذلك الوضع وما ترتبت عليه من إفرازات أن ينظروا بعطف تجاه الحركات الثورية للأرمن أو البلغار أو اليونان، وإنما وجدوا فيها تهديدا لمصالحهم بل ولكل مجتمعهم إذا ما فقدت الدولة العثمانية تلك الأراضي. ومن ثم فقد جمعتهم مع الاتحاديين الرغبة في الحفاظ على سلامة الدولة العثمانية ووحدة أراضيها، ووجدوا في الحكم العثماني أفضل حماية ضد المسيحيين المعادين للسامية. لم يكن ذلك التغير الوحيد الذي طرأ على جمعية الاتحاد والترقي، فقياسا بنواتها الأولى عام 1889 كانت الاختلافات عديدة وهامة، لعل أبرزها زيادة العنصر التركي الذي بات سائدا بين أعضاء الجمعية أفرادا وقيادات مع اقتراب موعد الثورة. رافق ذلك بدايات تبلور الوعي القومي مما انعكس في مواقف وتصريحات أشخاص بارزين في الجمعية من الأتراك ومن بقية القوميات، فصار عبد الله جودت يتكلم عن الكرد وكردستان تاريخا وواقعا ومستقبلا يطمح له أن يكون، وانخرط إبراهيم تيمو للعمل في اللجان الألبانية المطالبة بالاستقلال وتبرع لها بالمال، وأعرب عن مشاعره في إحدى مراسلاته الخاصة بكتابته إنني أكره الأتراك، وأضحى يستخدم في كتاباته عبارات تعكس انتماءه القومي وتنم عن اعتزازه به مثل الأمة الألبانية النبيلة والألبانيون الشجعان، وأخذ الموضوع شكلا استعلائيا وشوفينيا في أحيان كثيرة عند الأتراك الذين صاروا يرون في العمل تحت إمرة غير الأتراك ما يجرح مشاعرهم، وإن إصدار صحيفة عبد الرحمن بدرخان كردستان هو سخف مزعج كما شجبوا صحيفة إسماعيل كمال والمفاهيم القومية الألبانية المطروحة فيها وكل الصحف المشابهة، ونظروا إلى اقتراح إبراهيم تيمو حول برنامج إصلاحي يهتم بتعليم غير الأتراك للغتهم القومية باستهزاء وسخرية لا مبرر لهما. اختلاف آخر على نفس الدرجة من الأهمية إن لم يكن أكثر هو أن جمعية الاتحاد والترقي صارت أكثر تجانسا من الناحية الاجتماعية، فمناضلو مقدونيا ليسوا بعد طلابا بل رجال ميدان عملي، ولم يعد في الجمعية بشوات في قطيعة مع القصر أو أشخاص من أصحاب الأملاك والنفوذ، بل إن هؤلاء صاروا هدفا لهجوم الجمعية واصفة إياهم بالأفراد الصفيقين المقنعين بهيئة أعيان والذين أضحوا كارثة مروعة لشعبنا الأغوات اللا إنسانيين والبكوات عديمي الضمير والبشوات المزيفين والمفتيين الأشرار. واقترابا إلى العام 1908 كان الاتحاديون إجمالا من الطبقة البرجوازية الوسطى والدنيا، وانحدر معظمهم من فئات أقل شأنا من الأعيان والأشراف وأثرياء الفلاحين، وعدد غير قليل منهم كان من أصول متواضعة. أتاحت لهم مجانية التعليم واتساع وتطور ميادينه إبان عهد عبد الحميد الحصول على تعليم حديث ومعرفة جديدة تجاوزوا بها من سبقوهم وتفوقوا عليهم. ولم يوفر لهم وضع الدولة العثمانية الاقتصادية فرصة لممارسة نشاط تجاري أو التوجه إلى المجال الصناعي أو حتى مواصلة حرف ومهن آبائهم، وفضلوا البحث عن الضمان الاقتصادي في الاستخدام لدى الدولة في الخدمة المدنية والعسكرية على السواء، ليشهد كلا الميدانين اتساعا غير مسبوق في تاريخ الدولة العثمانية. وأنتج ذلك بيروقراطية عصرية امتلك أفرادها معرفة جيدة نسبيا بالعلوم والتكنولوجيا الغربيين، لكنهم كانوا عاجزين عن الارتقاء إلى المراتب الوظيفية العليا بسبب السلطان المتوارث الذي حول البيروقراطية القديمة إلى شبه أرستقراطية. فكان بيروقراطيو العصرنة خاضعين لسلطة البيروقراطيين المعتمدين الموثوق بهم والمخلصين ذوي الطراز القديم، وخضع الملاك العسكري المتقدم والمتطور هو الآخر لإمرة ضباط غير متعلمين لكنهم موثوقين سياسيا. وإن أبسط مؤشر لذلك الوضع هو أن ثلثي الخريجين إلى العام 1900 دخلوا العسكرية أو البيروقراطية المدنية، من بينهم كلهم 5 أشخاص فقط وصلوا إلى مناصب عليا في الدولة. من الطبيعي أن تتسبب تلك السياسة بانزعاج شديد ازدادت حدته خلال العهد الطويل للسلطان عبد الحميد الذي اطمأنت نفسه إلى اختيار وزرائه وكبار موظفيه من بين أشباه الأميين، مبررا ذلك بقوله: إنني أدرك بأنني محاط بحفنة من كبار اللصوص، لكنني أفضل الاحتفاظ بهم لأنهم الأكثر إخلاصا لي، فما يهم جلالة السلطان وحكومته الموقرة حقا هو ليس القابلية العلمية بل الولاء الذي يظهرونه للسلطان، حسب تعبير أحد الثقات المقربين للسلطان من عينته المفضلة. وسعى عبد الحميد إلى ربط كبار رجال الدولة به شخصيا، فهو وحده ولي نعمتهم وله فقط تجب الطاعة. وقد ذكر أحد كبار موظفيه نص عبارات السلطان له قبل تعيينه مباشرة: لقد اخترناكم شخصيا، إنكم غير مدينين لأي شخص من ناحية التوصية أو الحماية ولا لأي وساطة لمنحكم هذا المنصب، لقد حصلتم على الشرف مني أنا، لذا عليكم أن تفهموا أن لا سلطة أعلى من سلطتنا وليس لكم هدف سوى إطاعة أوامري. شكلت أيديولوجية النظام الحميدي القائمة على فرض الولاء للسلطان فقط دون الوطن والدولة واحدة من أهم النقاط التي رفضها الاتحاديون، وأعلنوا على لسان قادتهم أن من بين مطالبهم الأساس منح مناصب ووظائف الدولة كافة على وفق الأسس العلمية المعمول بها في العالم. ووردت مطالب مماثلة من جانب ضباط عسكريين في صحف جمعية الاتحاد والترقي، وكان هذا الموضوع محل شكوى متزايدة من عموم الموظفين والضباط ذوي المناصب والرتب الدنيا. وجدت صدى لها على الرغم من طبيعة النظام لدى الباب العالي ومكتب الحربية الملكي اللذين التمسا من السلطان إيقاف منح المناصب والرتب والأوسمة والرواتب الإضافية من دون موافقتهما، وحذر جميع الموظفين من تقديم طلبات مباشرة إلى القصر وتجاوز الوزراء، لكن تلك الجهود كانت من دون جدوى وانتهت بالفشل. بل أن عبد الحميد الذي لاحظ الحماس الجديد بين مفكري وطالبي التغريب سعى جاهدا لإطفاء تلك الروح بكل السبل، وتحولت دوافعه المتضادة إلى سبب أساس لتوسع حركة المعارضة ضده. فمن ناحية أراد أن يكون حكمه كفءا قويا بمعونة بيروقراطية وعسكر محدثين، ومن ناحية أخرى رغب بأن يكون الرمز الوحيد للدولة العثمانية والآمر الناهي فيها. والأسوأ إن أكثر السبل التي اعتمد عليها لفرض سيطرته كان بممارسته التجسس على الجميع بمن فيهم الخلص من أتباعه. فعمل عبد الحميد على دفع الكل لكتابة التقارير عن الكل، معتبرا ذلك النشاط من الواجبات المنتظمة للموظفين المدنيين والعسكريين على السواء. وحينما اتخذت وزارة البحرية إجراءاتها ضد أحد الموظفين لإرساله تقارير جاسوسية إلى القصر عن شؤون الوزارة، قام السلطان باتخاذ إجراءات ضد الذين عاملوا الموظف على أنه جاسوس، وأخبرهم أن تقديم البلاغات السرية إلى الحاكم هو واجب كل موظف. في ظل تلك السياسة تحولت كتابة التقارير التجسسية إلى شكل من مواكبة الموضة، وغدت وسيلة فعالة للحصول على المكافآت والترقيات بغض النظر عن نوعية المعلومات الواردة في التقارير واقترابها أو ابتعادها عن الحقيقة. ودائما كان الموشي يتسلم مكافأته حتى لو ثبت كذب معلومات التقرير لحثه على مواصلة الكتابة وعدم إخفاء الحقيقة عند معرفتها، وهو ما يبرر وصف أحد الاتحاديين للمرحلة بقوله: لم يكن قد بقي للناس في تركيا سوى طريق واحد وهدف واحد، وهو جمع الأموال وصرفها على السفاهات، ولكن من أجل الوصول إلى الهدف كان عليك أن تكون رجل القصر المخلص، ودون الاهتمام بأبيك وأمك أو إخوتك أو أصدقائك أو ضميرك، كان عليك كبت أفكارك وحسك الوطني الإنساني. كل تلك الأوضاع كانت محل تذمر شديد، وكونت أسبابا كافية لعدد كبير من المدنيين والعسكريين على السواء للانخراط في جمعية الاتحاد والترقي، وحتى للفئات الدنيا من الموظفين الذين لم يكن معظمهم قد احتك بنفسه بضرر الوشاية أو عانى إحساس الغبن من تأخر الترقية. فعيشهم في تلك الأجواء كان كفيلا بأن يرنوا بحثا عن أي جهة تعيدهم بانتقال لوضع آمنوا أنه لا يمكن أن يكون أسوأ مما هم فيه، وزادت حماسهم اعتبارات أقوى تعلقت بلقمة العيش اليومية من ارتفاع في الأسعار وتدني الأجور وتأخر دفع الرواتب لشهور وسنوات أحيانا في كل مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية. بل أن الأخيرة كانت الأكثر سوءا، وتأخر الرواتب فيها كان الأقوى، كما عانى الجيش العثماني باستمرار من نقص في المؤن والملابس والتجهيزات بسبب النقص الدائم في الأموال وتفشي الاختلاس وانتشار الفساد الإداري، وهو ما تسبب باستياء شديد يفسر جزئيا أسباب الرواج الكبير الذي وجدته الجمعية داخل صفوف الجيش ليغدو الطابع الغالب عليها تقريبا قبيل الثورة. ثم أن الضباط العثمانيين كانوا على اتصال متزايد بالضباط الأجانب من خلال البعثات العسكرية والقوات الأجنبية الموجودة داخل الدولة العثمانية، وهو ما فتح أمامهم مجالات جديدة وقنوات اتصال مباشرة بالثقافة والفكر الأوروبيين، لكنه من جهة أخرى زاد الغصة في صدورهم، وأحسوا بالغضب والخجل عند مقارنتهم حياتهم والحالة التي هم عليها مع تلك التي تمتع بها الضباط الأجانب، كما أنهم لمسوا عن قرب عجز وتراجع الدولة التي تعلموا تبجيلها أمام الدول الأجنبية والأكثر أمام العثمانيين المسيحيين الذين تدعمهم تلك الدول وتؤمن لهم مكانا متفوقا على المسلمين لا سيما اقتصاديا، وهو واقع كان أكثر بروزا وأقوى تأثيرا في المدن التجارية الكبيرة على حدود الدولة العثمانية، الأمر الذي انعكس جليا على الأصول الإقليمية لأعضاء جمعية الاتحاد والترقي. إن تتبع الانتماءات الإقليمية لقادة جمعية الاتحاد والترقي قبيل الثورة وخلال السنوات القليلة التي تبعتها، وبالمقارنة مع المرحلة التأسيسية من 1889 وحتى 1896، يظهر أن حصة المنطقة العربية تلاشت تماما، وانحسر نصيب كردستان إلى 7.1%، ومثلها كان للقوقاز، كما انخفضت نسبة الأعضاء الذين تعود أصولهم لمنطقة بحر إيجا إلى 7.8%. بالمقابل صار هناك وجود للأناضول، إذ أن 7.8% كانوا منها، كما ارتفع عدد الأعضاء من إسطنبول إلى 21%. وهو رقم لا بد أن يؤخذ بشيء من الحذر، فكان هناك عدة مبررات دفعت الآباء إلى تسجيل أبنائهم في العاصمة، أهمها أن مواطنيها كانوا معفيين من الخدمة العسكرية المرعبة، كما أنهم كانوا يحظون بامتيازات عديدة أولها وليس آخرها العناية الطبية. أما الاتحاديون من البلقان فقد ارتفعت نسبتهم إلى 6.38%. من الواضح أن منطقة البلقان ظلت طوال تاريخ جمعية الاتحاد والترقي منبعا أساسا للاتحاديين، وبقي أبناؤها عنصرا غالبا بينهم، وكان عدد غير قليل منهم من أبناء المهاجرين إلى المنطقة، إذ شهدت مدن عديدة في البلقان توافد أعداد كبيرة من المسلمين قدموا من الأراضي التي فقدتها الدولة العثمانية، ولم تستطع المدن توفير فرص عمل جيدة لكل القادمين الجدد، واستخدم عدد كبير منهم عمالا غير مهرة عند التجار وأصحاب المزارع الكبيرة من اليونان والبلغار، وانخرط آخرون في صفوف الجيش، بينما حاول بعضهم مواصلة حرف كان واضحا أنها في طريقها للاندثار. معظم أبنائهم ممن حصلوا على فرصة في التعليم جزءا من ملكات الدولة وطالهم ما طالها، والأهم من ذلك أن أصولهم جعلتهم أكثر إدراكا لضعف الدولة وتضعضع وضعها والخطر المهدد لوجودها برمته، وشعروا أن ما حدث من فقدان لأراضي الدولة العثمانية ينبغي أن لا يسمح له بالحدوث مرة ثانية، ويجب الحفاظ على سلامة وحدة أراضيها بإقامة نظام حكم دستوري قوي. ثم إنهم وبحكم خلفياتهم الاجتماعية وواقع حياتهم وطبيعة بيئتهم بتنوعها العرقي وتراجع وضع الأتراك الاقتصادي فيها، كانوا أكثر إحساسا بحجم الفجوة بينهم وبين غير المسلمين، وهو ما انعكس في مذكرات عدد من الاتحاديين الذين أبدوا اندهاشهم بطرف اليونانيين والأرمن، وكيف أنهم كانوا يحملقون بكل رهبة بمحلات إقامتهم على طول الطريق. تجاوز الإحساس بواقع البلقان أبناء الإقليم إلى عدد كبير من الضباط العسكريين الموجودين فيها ضمن قوات الفيلقين الثاني والثالث، حيث وجدت جمعية الاتحاد والترقي أرضا خصبة لها، مستعينة بذلك الواقع بقوة مستندة على المخاوف العميقة من السيطرة المسيحية والتدخل الأجنبي الموجودة بين المسلمين عموما ولدى الضباط على وجه الخصوص. فالتدخل الأجنبي الذي لم يكن أكثر من مجرد فكرة في العاصمة ولم يكن يمثل قضية في الأقاليم الآسيوية من الدولة العثمانية عدا الأقاليم الستة في الأناضول، قد تجسد بالوجود الفعلي للضباط والموظفين الأجانب في مقدونيا الذين كانوا يساندون المسيحيين الموجودين فيها ويدعمون كل مطالبهم، وانعكس الاحتكاك المباشر بكل ما أفرزه من واقع يومي مزعج وقلق وخوف تصاعد بمرور الوقت في مواقف الضباط الذين قادوا نشاط الاتحاديين وفي كتاباتهم لتأتي مليئة بتعليقاتهم المعبرة عن امتعاضهم وكراهيتهم للضباط والموظفين الأجانب المتعجرفين. في تلك الأجواء تعلم الاتحاديون دروسا عديدة، بعضها إيجابي والآخر سلبي، فمقدونيا بكل أوضاعها كونت نوعا من مختبر للفكرة القومية بالنسبة للكثيرين، كما أن مواجهتهم للعصابات المقدونية جعلتهم على معرفة جيدة بأسلوب حرب العصابات، وقدمت لهم معلومات جيدة بهذا الخصوص استفادوا منها في ثورتهم، بالمقابل فإن تصديهم لتلك العصابات شوش في أذهانهم واقع المجتمعات المسيحية في الدولة العثمانية وأدخل في نفوسهم شكوكا حول ولائها. كان لخلفية الاتحاديين الاجتماعية والبيئة التي نشأوا فيها أثر مهم في عقليتهم وتكوينهم الفكري، إلى جانب مؤثرات أخرى أبرزها التعليم الحديث الذي تلقوه في حياتهم الدراسية وقراءاتهم العامة والاحتكاك عن قرب بثقافات العالم الغربي، خصوصا بين الجيل الأول من الاتحاديين خلال فترة بقائهم في أوروبا وكل الخبرات والتجارب التي اكتسبوها هناك، فكلها عوامل أسهمت إلى هذا الحد أو ذاك في تحديد ملامح طروحات الاتحاديين الفكرية. الفصل الخامس: أفكار الاتحاديين السياسية. أولا، الاتحاديون وتغريب الدولة العثمانية. مع انطلاقة حركة التغريب في الدولة العثمانية، انقسم العثمانيون عموما والبيروقراطية العثمانية على وجه الخصوص بحسب الموقف الذي اتخذوه منها بين مؤيد ومعارض وآخر في نقطة وسط بين هذا وذاك. ومنذ البداية كان أنصار التغريب ودعاة الإصلاح يرون في أنفسهم مجموعة مميزة حتى لو لم يكونوا ضمن إطار معين، وهي رؤية ساندها الدبلوماسيون والصحفيون الأجانب بإطلاقهم على كل المجموعة اسم الشبان الأتراك. وعد الاتحاديون أنفسهم خلفاء تلك المجموعة وورثة الصراع ضد المعارضين للتغريب، وركزوا في منشوراتهم على هذه الصفة. فأكبر إصلاحات محمود الثاني وجهود رجال التنظيمات البارزين، وثمنوا أفكار ومساعي العثمانيين الجدد في السير على خطى الغرب، وهاجموا كل من عارضهم، وفي مناسبات كثيرة قدم الاتحاديون أنفسهم روادا ليس لتنظيم سياسي بارز فحسب، بل ولحركة أيديولوجية كبيرة، وصوروا أنفسهم اللسان الناطق للشبان الأتراك، وتمكنوا بتلك الصفة من جذب أنصار التحديث إلى جمعية الاتحاد والترقي بغض النظر عن توجهاتهم السياسية. فاعترف العديد من الاتحاديين بأنهم انتموا إلى الجمعية على الرغم من جهلهم بأفكارها تأثرا بمواقف زعمائها المناصر للتغريب. من خلال كتاباتهم ومواقفهم برهن الاتحاديون على أنهم مرحلة فاعلة في تاريخ حركة التغريب في الدولة العثمانية وأصحاب الفكر الأكثر راديكالية في هذا الصدد، فقدموا التغريب لا خيارا بل سبيلا للبقاء، وعبروا عن قناعتهم إما أن نستغرب أو ننتهي، وأرجعوا كل تطوير فكري في الدولة العثمانية إلى الانفتاح على الغرب. بما أننا أقمنا علاقات مع الحضارة الغربية فإن نهضة فكرية قد حدثت، وقبل هذه العلاقات لم تكن في مجتمعنا أي حياة فكرية، ولتحقيق نهضة شاملة إننا ملزمون بأن نتأورب سواء رغبنا بذلك أم لم نرغب. لقد عد الاتحاديون الغرب الأوروبي أفضل ما في العالم، وأبدوا حماسهم للحضارة الغربية جملة وتفصيلا، رافضين أي محاولة لتمييز بعضها عن الآخر أو تقسيمها إلى جانبين، مادي يخص المنجزات العلمية والاختراعات التقنية، وآخر روحي يشتمل على ثقافة وقيم الغرب السياسية والاجتماعية. وانتقدوا جهود العثمانيين السابقة لهم في محاولات أخذ الأول دون الثاني، مشددين على أن محاولات التغريب الانتقائية أو الجزئية والجمع بينها وبين ما هو موجود في الدولة العثمانية لن يكون كافيا لإنقاذها، وإن من غير المجدي الإبقاء على قيم النظام العثماني القديم ومحاولة أخذ التقنيات الغربية ليس إلا، بل إن تحقيق نهوض حقيقي في الدولة العثمانية يستلزم المزيد من التغريب والاستيعاب السريع للحضارة الغربية التي كانت بالنسبة لهم كلا لا يتجزأ ولا تنحصر بالإبداعات العلمية الخارقة أيضا، ولكن أيضا نمط التفكير المختلف تماما عن كل ما هو موجود في الشرق. وإن كل الإنجازات التي حققتها الحضارة الغربية ليست إلا إظهارات لأفكار وقيم الغرب، ومن دون تبني أسس الثقافة والحضارة الغربية لن يكون بالإمكان تحقيق أي تغريب أو إصلاح. فكتب عبد الله جودت المدافع المتحمس عن التغريب: إن العلاقة بيننا وبين الغرب هي علاقة بين الضعف والقوة، بين الجهل والعلم. الغرب هو معلمنا، محبته هي محبة للعلم والتقدم والرقي المادي والأخلاقي. أن نكون تابعين مجدين وشاكرين للغرب هو قدرنا. ينبغي علينا أن نفهم شيئا واحدا، لا توجد هناك حضارتان بل حضارة واحدة فقط، هي الحضارة الغربية التي يجب أن نتلقفها بوردها وشوكها. لم يخفي الاتحاديون إعجابهم الشديد بالغرب، كونهم رأوا فيه الضوء الذي يجب على الدولة العثمانية الاهتداء به والأنموذج الكفيل بتقديم الحلول لكل مشاكلها، وسعوا لأن يكونوا سفراء مخلصين للحضارة الغربية إلى العثمانيين. فشرحوا من خلال الرسائل التي بعثوا بها إلى صحف إسطنبول تجاربهم ومشاهداتهم المعجبة بكل ما هو أوروبي سياسة واقتصادا وفكرا ومجتمعا، وحاولوا تقديم الأفكار التي آمنوا بها والتي سبقهم آخرون في تعريف العثمانيين بها بكل جديد وعلى لسان مفكرين غربيين وضمن مقاييس وأطر غربية. فالحرية مثلا الفكرة الأكثر سحرا والأقوى جاذبية في نفوس الكل في ذلك الزمان، خصوصا لدى الاتحاديين في ضوء المقارنة الصارخة بين المكانين القادمين منه والناشطين فيه. فأعلن عبد الله جودت أن الديمقراطية تستحق أن يضحى لأجلها بكل شيء، وإن الإنسان الذي لا يملك الحرية لقول ما يؤمن به هو إنسان بنصف روح، وإذا من عدمت الحرية سيمتلئ المجتمع بأناس منافقين بوجهين يظهرون غير ما في صدورهم، وتلك الحكومات التي تمنع حرية الضمير هي حكومات غافلة لا تدرك في أي فساد أخلاقي تعيش. حاول الاتحاديون تقديم هذه الفكرة باستخدام اقتباسات من مفكرين أوروبيين، فكان عبد الله جودت كثيرا ما يقتبس. دعهم يقولون ما يريدون قوله، دعهم يلومونك، يدينونك، يسجنونك، دعهم يشنقونك، لكن دائما أعلن عما تفكر به. وسعى مراد الميزنجي إلى غرس فكرة الحرية بتفصيل وتكرار جوانب معينة من تأريخ الثورة الفرنسية. وتكلم اتحادي بارز آخر عن الحرية في الدول المتحضرة، واتخذ بريطانيا أنموذجا له حيث لا يكون اختلاف الرأي أو المعتقد مصدرا للاستخفاف أو الكراهية، وأعطى مثالا أن شخصا مؤمنا بالحياة الآخرة من الممكن أن يكون صديقا لآخر لا يؤمن بها، ويسمع بعضهما البعض حججه وبراهينه، ولا يورث عدم الاقتناع رغم حساسية الموضوع إحساسا بالعداوة أو الضغينة، مؤكدا على أن درجة تحضر الأمم تقاس بمدى احترامها لحرية الوجدان وحرية الفكر بوصفهما أثمن ما في الحرية، موضحا أنه لم يقرأ ذلك في أي من الكتب بل توصل إليه من تجربته الحياتية عندما عاش في بريطانيا، المكان الذي لا يضايق فيه أي إنسان سواء أكان مسيحيا أو يهوديا أو زرادشتيا أو حتى ملحدا. في تناولهم الفكرة لفكرة الحياة ركز الاتحاديون بشكل خاص على حرية الفكر دون حرية الفرد، وبالنتيجة كان طرحهم لفكرة الحرية وتعاملهم معها مبتورا ومختزلا، وهي صفة امتدت إلى عدة نواح من فكرهم السياسي. فقلما ناقش الاتحاديون أنواع الأنظمة السياسية التي أعجبوا بها أو التي أرادوا لدولتهم أو التي أرادوها لدولتهم، حتى أن الأمير صباح الدين شبه منشورات الاتحاديين بعويلي رجل ملدوغ. فقد ركز الاتحاديون كثيرا على فكرة الدستور، مبرزين أنفسهم دستوريين ودعاة لنظام دستوري في الوقت الذي لم يكن لديهم تصور واضح عن النظام الدستوري المزمع تنفيذه، وتحولت فكرة الدستور بالنسبة إليهم إلى رمز جميل للحداثة الغربية وركيزة مهمة لتحقيق التغريب. كما اعتقدوا أن وجود الدستور والبرلمان من شأنه أن يساعدهم في التغلب على العديد من المشاكل الداخلية والخارجية للدولة العثمانية. خارج هذا النطاق لم يكن الدستور أو الحكومة التعددية يعنيان لهم شيئا، ولم يحاولوا أن يجدوا صيغة دستورية أو يضعوا أساسا لنظام برلماني، واكتفوا بالتركيز على إعادة العمل بدستور 1876 رغم كل جوانب الخلل فيه. فكثيرا ما عبر أحمد رضا ومريدوه عن قناعتهم بالدستور المذكور بوصفه أداة نافعة في إيقاف تدخل الدول الكبرى في الشؤون الداخلية والخارجية للدولة العثمانية، ووسيلة فعالة لحل المشاكل العرقية داخلها. والحقيقة المعبرة في هذا الصدد أن الكثير من الاتحاديين بمن فيهم عدد من القادة البارزين في الجمعية كانوا يجهلون كليا محتوى الدستور العثماني، فاعترف الدكتور ناظم مثلا. أردنا في ذلك الحين إعادة الدعوة لدستور مدحت باشا. ما هي الخطوط الأساسية لذلك الدستور؟ والله لم أشاهد ذلك الدستور أبدا ولم أكن أعلم بمحتواه بتاتا، ولكن عندما كنا شبابا نعمل في باريس اعتقدنا أن أحمد رضا بك قد اطلع عليه وقرأه. فضلا عن ذلك لم يعطي زعماء جمعية الاتحاد والترقي تعريفا واضحا للاستبداد الذي تآمروا ضده، وركزوا على شجبه وإدانته في كتاباتهم، وأهملوا دراسته ضمن سياقات ومضامين سياسية، واهتموا أكثر بالتأكيد على أن المستبدين شكلوا عائقا كبيرا أمام التقدم والتحديث، وصاروا أعداء للعلم والمعرفة رغبة منهم في إبقاء رعاياهم جهلاء سهلي الانقياد. إن حاكمنا وحكومتنا لا يريدون دخول الضوء إلى بلدنا، إنهم يريدون لكل الشعب أن يبقى جاهلا يعيش في وحل البؤس والتعاسة، فلا يمكن لشعلة اليقظة أن تلتهب في قلوب أبناء أمتنا. إن الذي تريده الحكومة هو جعل الناس كما الحيوانات، مذعنين مذعنين كالخراف، يتزلفون ويتذللون كالكلاب، إنها تمنع الناس من سماع أي فكر نبيل صادق، وبدلا من ذلك تقتل الهمة في نفوسهم بتأثير سياط الجندرمة الجاهلين واعتداءات الضباط الوقحين الفظين الظالمين. وبقي الغرب هو الأنموذج ومعيار المقارنة بين واقع سيء ونظام مستبد عاشوا تحت ظله، وحياة مشرقة وأنظمة سياسية ليبرالية أملوا أن يصلوا إليها. إن الأوروبيين يمشون عادة في الشوارع ورؤوسهم مرفوعة، في حين يمشي الشرقيون ورؤوسهم ترزح تحت ضغط الاستبداد وتنحني حتى تطأ الهامات الأرض وتكاد تقع. باهتمام أقل تلمس الاتحاديون في الغرب الحلول لوضع الدولة العثمانية الاقتصادي، واعتقدوا أن تطبيق مبدأ الحرية الاقتصادي مثل ما هو موجود في الغرب سيقدم العلاج السحري لكل المشاكل الاقتصادية للدولة العثمانية، مشددين على دعم وتعزيز وجود طبقة برجوازية في الدولة العثمانية. فأساس الدول المعاصرة هو البرجوازية، والدول الكبرى الحديثة قامت على البرجوازية الصناعية والتجارية والبنكية، كما أكد أحد قادة جمعية الاتحاد والترقي. وبالضرورة لا بد للبرجوازية المزمع خلقها ألا تكون من الأرمن واليونان، بل من العثمانيين المسلمين وتحديدا الأتراك. فإذا لم يتوصل الأتراك من تلقاء أنفسهم إلى تكوين طبقة برجوازية رأسمالية، فإنه سيكون من الصعب على المجتمع العثماني المكون فقط من الموظفين والمزارعين أن يحافظ على بقائه في شكل دولة حديثة. من ذلك الغرب سعى الاتحاديون لنقل الفكر والثقافة السائدين فيه إلى العثمانيين للتعرف عليها، بل والتشبع بها أيضا، سبيلا ضروريا لمحاكاة الغرب، وآمنوا أن التراكم المعرفي هو العامل الأساس في التغيير، خصوصا تغيير الواقع الذي يجب الخروج منه. وباتجاه هذا الهدف ترجم الكثير من الكتابات الأوروبية من مختلف المجالات، فترجم عبد الله جودة وحده ما يقارب 70 كتابا في مواضيع تنوعت بين أدب ودين وعلم وفلسفة، كما عبروا عن قناعتهم بأهمية معرفة لغة أجنبية واحدة على الأقل إلى جانب التركية، محطة مهمة على طريق الانفتاح على الثقافة الغربية، مفضلين الإنجليزية لأنها تفتح آفاقا أوسع وتتيح المجال للاطلاع على أدب وثقافة أمتين كبيرتين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. لكن الخطوة الأهم في هذا الصدد على وفق الرؤية الاتحادية كانت تطوير التعليم في الدولة العثمانية بشكل يتناغم مع ما هو موجود في الغرب، ويزيد من الارتباط بالحضارة الغربية، ويزيل كل ما يتعارض معها لتحقيق الترقي في الدولة العثمانية وضمان اتحادها. فكتب أحد الاتحاديين: في هذا البلد توجد 3 طبقات من الناس تختلف عن بعضها البعض حضارة وتعليما، هي عامة الناس وأشخاص تعلموا في الكتاتيب وأناس درسوا في المدارس العلمانية بين قوسين الحديثة. النوع الأول بعيد إلى الآن عن أي آثار للحضارة الشرقية، والثاني لا يزال يعيش في الحضارة الشرقية. المجموعة الثالثة فقط هي التي حظيت ببعض الفائدة من الحضارة الغربية. هذا يعني أن جزءا كبيرا من أمتنا يعيش في العصر القديم، وآخر في الوسيط، وثالثا في الحديث. كيف لأمة أن تكون حياتها طبيعية بوجود ثلاثة أنماط من الحياة؟ كيف يمكن لنا أن نكون أمة حقيقية من غير توحيد أشكال التعليم الثلاثة؟ وأكد اتحادي آخر أن الحاجة كل الحاجة تفرض اتباع النمط الحديث في التعليم مثل الموجود في الغرب، ورشح الأمير صباح الدين نظام المدارس البريطاني لتطبيقه في الدولة العثمانية. كان طرح التغريب الأشد جرأة والأقوى راديكالية فيما خص المجتمع العثماني، إذ أراد الاتحاديون تغريبه في كل شيء حتى تفاصيل الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملبس. حاربوا انتشار الخرافة فيه، ورفضوا كل تقاليده وقيمه البالية، وتوسلوا بالقيم الغربية بديلا عنها، وأكثر ما استوقفهم في التقاليد المرفوضة تلك التي خصت واقع المرأة في المجتمع العثماني. فاستهجنوا الوضع الذي عاشت فيه وكل ما كبلها وحط من شأنها من قيم وتقاليد حتى الدينية منها. فكتب أحمد رضا في رسالة بعث بها لأخته: لو كنت امرأة لاخترت الإلحاد على أن أكون مسلمة، ولكنت قلقت لأبقى بعيدة عن ديني، عن دين كل قوانينه لصالح الرجال لا لصالح النساء، مثل السماح لزوجي أن يتزوج من ثلاث أخريات غيري، بالإضافة إلى جواري بالعدد الذي يرغب، وفوق هذا تنتظره حور العين في الجنة، أما أنا فأغطي رأسي ووجهي مثل حصان الطحن، إلى جانب هذا لا يسمح لي أن أطلق زوجي الذي يمنعني من نيل أي شكل من المتعة، ويطلب مني الإذعان لضرباته. إن الأحوال سوف تتغير، على أي حال إما أن نكون قد ولدنا مبكرا جدا أو في بلد سيء الحظ. وتمنى أحمد رضا لنساء بلاده أن يكن مثل جان دارك. ملاحظة: جان دارك 1412، فلاحة بسيطة من إحدى القرى الفرنسية ذاع صيتها خلال حرب 100 عام، بين قوسين من 1337 إلى 1453 بين إنجلترا وفرنسا. لم تكن جان دارك مثقفة، لكنها كانت ذكية وفطنة، والأهم أنها امتلكت شعورا وطنيا وقياديا، وكانت متدينة جدا. أعلنت أنها تسمع أصواتا سماوية دفعتها للذهاب إلى ملك فرنسا الذي زودها بدوره بقوة صغيرة نجحت بها في تحقيق انتصارات غير قليلة على الإنجليز. كان أولها رفع الحصار عن أوراليان في العام 1428، وهو ما زاد حماس الجنود الفرنسيين حتى اعتقدوا أنها بعثت من السماء لنصرتهم. لم تلبث جان دارك أن وقعت بيد الإنجليز في العام 1431، وحكم عليها بالموت حرقا بتهم الهرطقة والسحر والمروق، لتنتهي حياتها وهي بعمر لا يتجاوز 19 عاما. وكان في ظهورها وموتها أيضا أثر كبير في بلورة الشعور الوطني الفرنسي. فتساءل في إحدى مقالاته بلغة مزجت بين الشك والأمل: ظهرت في فرنسا فتاة اسمها جان دارك أنقذت وطنها، هل يمكن أن تولد في وطننا امرأة مثلها؟ بينما أبدأ عبد الله جودت ثقة أكبر بإمكانات المرأة العثمانية وأملا أقوى بما يمكن أن تكون عليه، فكتب قائلا: من الجميل أن المرأة رغم كل ما تعانيه من ضعف واسترقاق تضحي بحياتها من أجل الحرية والعدالة. وأكد كثيرا على حرية المرأة وحقها في أن تنتخب وتنتخب، كما عد الزواج من 4 نساء بين قوسين وباء الأسرة، مشددا على أنه من غير الممكن الوصول إلى مصاف الدول المتحضرة بمسودة الأسرة ذات 4 نساء. لقد لخص عبد الله جودت الذي كان يؤكد على أهمية ويسر قراءة تاريخ المستقبل الكيفية التي تمنى الاتحاديون للدولة العثمانية أن تكون عليها في مقال حمل عنوانا معبرا هو يقظة نائم. كتب فيه: سيكون للسلطان زوجة واحدة ولن تكون لديه محظيات، سيبعد الأمراء عن الحريم وخدمه وستفتح أمامهم أبواب العلم لينهلوا منها وسيدخلون سلك الجندية، سيلغى لبس الطربوش ويستبدل بغطاء رأس جديد، سيتم توسيع مصانع الألبسة الموجودة وتقام مصانع أخرى جديدة يرتدي نتاجها السلطان والأمراء والنواب والضباط والموظفون والجنود. ستلبس النساء ما يحلو لهن من ثياب مع المحافظة على الاحتشام، وسيتحررن في هذا الموضوع من تدخل وتسلط رجال الدين أو رجال الشرطة أو رعاع الشارع، وسيكن أحرارا في اختيار أزواجهن، ويندثر سماسرة الزواج. الأديرة والتكايا سوف تغلق وتحول عائداتها إلى ميزانيات التعليم. كل الكتاتيب سوف تغلق ويفتح محلها معاهد للتقنيات والآداب الحديثة، وسيحدد ارتداء الزي الديني برجال الدين الحاصلين على شهادة ويحرم على غيرهم، وسيحظر تقديم النذور والعطايا للأولياء، وتخصص الأموال المجموعة في هذا الباب للدفاع الوطني، وسيمنع الأطباء الدجالون والمشعوذون من ممارسة أعمالهم، وتصبح المعالجة الطبية إلزامية. ستصحح مفاهيم المغلوطة حول الإسلام، ستتولى لجنة من الفلاسفة وعلماء اللغة تنقيح اللغة التركية وقاموسها، سيقوم العثمانيون بمبادرتهم وجهودهم الخاصة ببناء الطرق والجسور والمواني وسكك الحديد والقنوات والسفن والمصانع من دون انتظار لأي شيء من الحكومة أو الأجانب. ستعدل قوانين الأراضي والأوقاف والنظام التشريعي برمته. طوال تاريخ جمعية الاتحاد والترقي ظل التحديث الهدف الأسمى للاتحاديين والأمنية الأغلى، ووجهوا لأجله جل جهدهم الفكري والعلمي، وبذكاء وحكمة عاليين استخدموا الدين أداة فعالة للوصول إليه. ثانيا، الدين أداة تحديث. لقد كان الاتحاديون مدركين بأنهم ينتمون إلى دولة إسلامية بالدرجة الأساس، كما كانوا واعين للمكانة التي يحتلها الدين الإسلامي في مجتمعاتهم وحيوية وأهمية دوره فيها، مما انعكس في كتاباتهم بوضوح. فبين أحمد رضا في تحليل عقائدي كتبه أن الإسلامية هي مجموعة الفضائل والحقائق التي نادى بها كل رسل الماضي، والدين عند المسلمين لا يعني موضوع تأمل وقاعدة تعبد فحسب، ولكنه أيضا واجب اجتماعي، فالملكية والعائلة والحكم والأخلاق وكل ما له علاقة بالحياة العامة يدخل ضمن الدين، وأن كل مسلم يخل بواجباته إزاء المجموعة أو يهمل مؤازرة إخوته في الدين إنما يرتكب إثما. إن ثلثي سكان تركيا ما زالوا مسلمين صادقين ومؤمنين يفون بواجباتهم الدينية، فالدين في الإمبراطورية التركية هو أساس من أسس المجتمع، ما زال يؤثر تأثيرا بالغا في أقدار الشعوب. ثم إن سلطة الخليفة الدينية على مسلمي العالم بأسره ما زالت كبيرة جدا، فالخليفة هو نقطة ارتكاز المسلمين وهو عروة رابطتهم الوثقة. أما الحكم الزمني فليس بإمكانه أن يمتد إلى ما وراء هذه الحياة الأرضية، كما أنه ليس بإمكانه أن يحل الوثاق التي تشده إلى هذا العالم. فكيف يمكنه منفردا أن يحقق اكتفاء شعب ما زال تعلقه بهذا العالم ضعيفا؟ لقد كان جمع السلطة والخلافة في القديم ضروريا لعملية الفتح، وهو اليوم ضروري لدفاعنا عن النفس. وفي هذا الزمان المتأزم خاصة تكتسب وحدة الكلمة قيمة أساسية. انطلاقا من هذه القناعة تجنب الاتحاديون إيذاء مشاعر القارئ العثماني، وسعوا إلى الكتابة بأسلوب ينسجم مع مزاجه وذوقه، ولجأوا إلى استخدام لغات إسلامية كانت واضحة في منشوراتهم ومادتهم الدعائية. فهاجموا السلطان عبد الحميد بوصفه ملحدا ومسيئا للإسلام والخلافة الإسلامية، ووصفوا عهده بأنه أسوأ حقبة في تاريخ الإسلام. وعندما أحسوا أن هجومهم على السلطان عبد الحميد أثار انزعاجا لدى كثير من المسلمين ممن عدوا ذلك إساءة لرمز ديني، عمد الاتحاديون إلى تجريد عبد الحميد من مثل تلك المكانة والتأكيد أنه ليس أهلا لها، وحاولوا تشويه صورة عبد الحميد وتركيز هجومهم عليه بصفته الإنسانية بعيدا عن أي منصب. وفي إحدى دعاياتها المبكرة وصفت قيادات الاتحاد والترقي محاكمة تخيلية لم تكن على شاكلة المحاكم الغربية التي دعوا إلى إنشائها في الدولة العثمانية، وإنما في يوم الحساب، حيث يقوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون والسلاطين العثمانيون المشهورون وكبار رجال الدولة العثمانية بمحاكمة السلطان عبد الحميد الثاني، ويحكمون عليه بالموت وفقا للشريعة الإسلامية، كما شجب الاتحاديون الاستبداد والظلم والاضطهاد باستخدام تعابير إسلامية، ودافعوا عن الحرية والمساواة والعدالة والوحدة والاستقلال الوطني بالأسلوب نفسه. والأهم من ذلك هو أن رؤية الاتحاديين وطبيعة فهمهم لواقع مجتمعهم دفعتهم إلى الاقتناع بأن الطريقة الوحيدة لغرس التحديث أو التغريب في الدولة العثمانية كانت بتقديمه للجماهير الإسلامية بتعابير دينية، والسبيل الأسلم للتحاور معهم هو استخدام البلاغة الإسلامية، وأن الإسلام هو الأداة الأمثل لقولبة روح المسلم وتطوير نفسية المسلمين وتغييرها، لا سيما في رؤيتهم للتغريب وتقبلهم له. كتب عبد الله جودت بهذا الصدد قائلا: خلال تجاربنا الطويلة أدركنا وأثبتنا أن الروح الإسلامية كانت تؤكد على الانفتاح والتفاعل حال وصولها إلى العالم المسيحي، وبدورنا لا بد لنا من نقل الدم الجديد إلى الوريد الإسلامي والعمل على إيجاد كل قيم التقدم والتطور في البيئة الإسلامية، وهذا ما يقودنا دائما إلى الحديث عن المسلمين والإسلامية. ضمن هذا التصور قدم الاتحاديون الكثير من المؤسسات الغربية على أنها ذات أصول إسلامية وأن تطبيقها منسجم تماما مع التعاليم الدينية، فعلى سبيل المثال أكدوا أن النظام الدستوري في حقيقة الأمر نظام أملاه الإسلام، وبأنه يتفق تماما مع تعاليم الدين، لا بل إنه إسلامي خالص. وعدوا البرلمان المرحلة الأخيرة لنظام الشورى في المفهوم الإسلامي، وإرسال الفتيات إلى المدارس تطبيقا لأحاديث الرسول الكريم، والتعليم واجب ديني لكل فئات المجتمع. فإذا بحثنا في الصفات الإلهية نجد أن كل صفة تأمر الإنسان بالنشاط العلمي، وكل صفات الله هي محفز للبحث العلمي، على وفق صياغة أحد أبرز قادة الاتحاديين. وكان في اختيار الاتحاديين للعديد من عناوين صحفهم مثل مشورة وأذان أو أذان وحق واجتهاد مؤشرا بارزا على تحركهم داخل القنوات الإسلامية، وعلامة بينة على جهودهم في جذب انتباه المسلمين ونيل رضاهم وإعجابهم، فضلا عن اقتناع الاتحاديين بأهمية الدين أداة تحثيث اجتماعي أدركوا دوره في قوة تلاحم ووحدة الدولة العثمانية. فالإسلام حسب تأكيد عبد الله جودت يجمع المسلمين تحت ظلال خيمة واحدة، وطوال قرون ظلت هذه الأخوة قوية ولم يستطع أي شيء هدم الشعور المشترك الذي يجمعها، وهذه الروح تحافظ على نفسها إلى الآن أمام كل المصائب. وقد دفعهم هذا إلى أن يكونوا أكثر إصرارا على توظيف الدين في خدمة أهدافهم، وأكثر تمسكا باستخدامه في كتاباتهم. وفي لغتهم الإسلامية استخدم الاتحاديون النصوص القرآنية والأحاديث النبوية بقدرة عالية، وفي أحيان كثيرة اقتربوا في كتاباتهم من أسلوب السلفيين وأتباع محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، ودعوا إلى الرجوع بالإسلام إلى نقائه الأول وتخليصه من كل ما لحق به من شوائب وخرافات، وأكدوا على أن الإسلام في حقيقته يدعو إلى التطور والتقدم، وتصدوا لكل من يقول أنه يشكل عائقا أمام تحقيقهما. خلال عرضهم الفكرة الرجوع بالإسلام إلى أصوله ونقائه الأول، عمد الاتحاديون إلى الفصل بين الإسلام ومؤسساته، وحملوا الأخيرة العبء الأكبر في مسؤولية تراجع المجتمع الإسلامي وتخلفه. فكتب أحمد رضا: رغم أن العديد من الباحثين المشهورين برزوا من بين العرب في مجالات الهندسة والجبر والفلك والجغرافيا والعلوم الطبية إبان زمن الرسول محمد وخلفائه، بعد مرور 1000 سنة هبطت أمة محمد إلى المستوى الذي تطلب فيه سجل حساب تسوق ب3.5 قروش من موظفي مبيعات الخضار. إن ذلك كان نتيجة لحقيقة أن أحاديث الرسول أسيء تفسيرها من الأئمة الجهلاء لعنهم الله، حينما ادعوا أن استخدام الرسول لمصطلح العلم كان إشارة لقراءة نصوص القرآن لا غير. ولمثل هذه الأسباب لم يقرأ أحد أعمال الباحثين الغربيين، وقد أثر هؤلاء الأوغاد الجبناء في محق الأمة العظيمة وتدميرها. اليوم هبط المسلمون إلى مستوى اليهود، وإذا سئلت عن رأيي الخاص من وجهة نظري التربوية والمعرفية، فإن المسلمين بالتأكيد هم أقل من مستوى اليهود. بالمنهج نفسه ودرجة الشدة عينها، شن الاتحاديون حربهم على الدراويش والمتصوفة وتكاياهم، فوصفهم أحد الاتحاديين بأنهم منافقون حاولوا الاستفادة من جهل الشعب وبراءته، وغلفوا نيتهم وأفكارهم بغطاء الزهد والتقوى. وأشار آخر إلى أن الأولين اهتموا بتثقيف وبيان الطريق لهم، أما درويش الوقت الحاضر فهم يقتلون روح العمل والحياة التي تمتلكها الأمة، وصرحوا أن التكايا صارت وكرا للكسل وأبعدت المجتمع عن الإسلام والقرآن، وعملت على إفساد الأخلاق والأفكار، وأن التصوف انحرف عن الطريق الديني، وصارت كتب المتصوفة تنخر الدماغ مثل مصاص الدماء، وشددوا على أن عصرنا ليس عصر الطرق. في تعامل الاتحاديين مع الإسلام كان الدين بالنسبة إليهم الباعث والمثير وليس المخدر للجماهير. وفي مقارنة بين العلم والدين كتب عبد الله جودة: إن الفارق بين العلم والدين هو أن العلم ضوء بلا حرارة، والدين حرارة بلا ضوء، مضيفا أن العلم في أفضل الأحوال لا يتجاوز أن يكون شمسا شتائية لا حرارة فيها تؤدي بالمجتمع إلى الموت، بينما الدين يعني الحركة. فالدين هو المحرك للعلم، لكنه على وفق تصورهم يبقى بحاجة للضوء. ومن ثم فقد أكد الاتحاديون أن الدين بالوضع الذي هو عليه لا يمكن أن يؤدي وظيفته الاجتماعية، وأنه من الضروري أن يعدل بما ينسجم وتغيرات المجتمع. فالدين مثل كل شيء يجب أن يتطور، ومثل ما كانت هناك حركة إصلاح ديني للديانة المسيحية، فالإسلام أيضا بحاجة إلى حركة إصلاح واسعة، ولتحقيق ذلك لا بد من ترك التقليد جانبا وفتح باب الاجتهاد على مصراعيه من جديد، وهي المهمة التي يجب أن يتولى القيام بها المسلمون من أصحاب الثقافة الحديثة. فصرح أحد الاتحاديين بأن الصفوة المسلمة المتنورة هي التي يجب أن تتكفل بهذا العمل. وقال إسماعيل كمال: إن المسلمين الأذكياء واللامعين يجب أن يقوموا بتنوير الجماهير، وهذه الخدمة للمسلمين لا يمكن الحصول عليها إلا من المسلمين. ضمن نطاق بحثهم عن سبيل لتعديل الدين الإسلامي وإصلاحه، أبدى عدد من قادة الاتحاديين تحمسهم للبهائية، التي كانت ملاحظة: البهائية حركة دينية ظهرت في إيران في العقد السادس من القرن التاسع عشر إثر الانقسام الذي حصل بالبابية، تزعمها حسين علي المازندارني بين قوسين من 1817 إلى 1892، الملقب ببهاء الله، ونسبة لهذا اللقب سمي أتباعه الذين تزايد عددهم سريعا بالبهائيين. وفي العام 1853 نفي بهاء الله إلى بغداد ثم إلى الأستانة وبعدها إلى عكا، وتمكن من جمع الأتباع والمؤيدين حوله أينما ذهب. كثروا هنا وقلوا هناك. اشتملت عقيدة البهائية جوانب فيها خروج واضح على الدين الإسلامي ومخالفة صريحة لمعتقداته، وتبنوا طقوسا اختلفت عن طقوس الأديان السماوية، فقد ادعت أهدافا جميلة كانت كفيلة بجذب الأتباع إليها، من أهمها وحدة العالم الإنساني. الدين يجب أن يكون سبب الوحدة والاتفاق، ووجوب تطابق الدين مع العلم، والمساواة بين الرجل والمرأة، ومحو العصبيات بأنواعها، وتأسيس السلم العالمي، وتعميم التربية والتعليم، والحل الروحاني للمشكلة الاقتصادية، واتخاذ لغة عالمية، التي كانت قد جذبت انتباه الاتحاديين في مرحلة مبكرة من تاريخ جمعية الاتحاد والترقي. فمنذ سنوات التأسيس الأولى كانت المناقشات تجري بين الاتحاديين حول أفكار البهائية، وازدادت متابعة الاتحاديين لكل ما له صلة بها بعد العام 1896 الذي شهد اغتيال العاهل الإيراني ناصر الدين شاه بين قوسين من 1848 إلى 1896 على يد أحد أتباع جمال الدين الأفغاني المنسوب إلى البهائية خطأ. فذلك الحدث وما تبعه من تغيرات في أوضاع إيران دفعت عددا من قادة الاتحاديين أمثال إبراهيم تيمو وأحمد رضا وإسحاق سكوتي إلى مضاعفة اهتمامهم بالبهائية، وبدأوا يرون فيها قوة محفزة ربما تؤدي إلى تغيرات مشابهة في الدولة العثمانية إذا تبناها العثمانيون. وكان عبد الله جودة أكثر الاتحاديين حماسا للبهائية، فحاول تقديمها على أنها نظام أخلاقي جديد يسعى لتحقيق سلم عالمي، عقيدة لا رجال دين فيها، عقيدة لا رجال دين فيها. والأهم من ذلك أنه لم يجد في البهائية ما يتعارض مع العقل والمنطق، ورأى أن مبادئها تجمع بين الدين والعلم، فالبهائية ضوء يعطي حرارة حسب تعبيره، موصيا باعتناق المسلمين إياها. ولم يجد جودة أو أي من الاتحاديين حرجا في موقفهم من البهائية لقناعتهم أنها لا يوجد فيها ما يتعارض مع الإسلام الحقيقي، كما جاء على لسان سليمان نظيف. وكان موقفهم منها يصب في الأساس في محاولاتهم لخلق إسلام تحرري وتقدمي. على الرغم من تمسكهم بالطرح الديني وتركيزهم على الدين الإسلامي أداة تحديث فعالة في المجتمع، تعامل الاتحاديون مع الدين ضمن السياق الوضعي، فالدين بوصفه وحيا إلهيا ورسالة سماوية لم يجذب اهتمامهم، وكان لديهم قدر واضح من الشكوك حوله أيضا. وحسب رأي الاتحاديين أن الإنسان مستقل بذاته ولا يتحكم به الله أو أي قوة أخرى، فهو لا يتصرف بدافع مشاعر غامضة، بل إن ما يحركه هو تفكيره وقدراته الذهنية. وحتى عند تصرفه بأسلوب لا عقلاني يبقى يحاول الاقتراب من المقاييس المقبولة اجتماعيا، وآمنوا أن جوهر مهمتهم يكمن في إصلاح وتطوير قدرات الأفراد الذهنية. فعد عبد الله جودة نفسه مصلحا اجتماعيا أو طبيبا اجتماعيا على حد تعبيره، وحتى أنه عزى لنفسه دورا نبويا في المجتمع، ليلا ونهارا أناضل لأنيركم أواصل العمل من شروق الشمس حتى طلوع القمر، ومن طلوع القمر إلى بزوغ الشمس، الرسل يعدونكم بالجنة في العالم الآخر، أنا جئت لأجعل من هذا العالم جنة لكم. مع هذا التوجه ظل الاتحاديون على قناعة تامة بأهمية وحيوية الدين في مجتمعاتهم وضرورة الاستفادة منه، وآمنوا أن الدين مصدر أصيل لاتحاد الناس وتآلفهم ونشر السلام بينهم، وأن البشرية لا يمكن أن تحيا بدون الدين. ووصف الاتحاديون الدين بعلم العامة، ولكن بالمقابل العلم هو دين النخبة. وبقي المجتمع الذي حلم الاتحاديون بإنشائه في الدولة العثمانية مجتمعا يكون الدين فيه مسألة خاصة بالأفراد ويؤلف عاملا ثانويا للمجتمع. وواجهوا تساؤل علماء الدين المعترضين عليهم عن ماهية العوامل المهمة ذات الأولوية في المجتمع بجواب بسيط: كان داخل نطاق أنصارهم العلم، وللجماهير إنه الإسلام، لكنه ليس الإسلام الذي تعرفونه، بل هو الإسلام الحقيقي. ثالثا، تأثير العلوم والنظريات الفلسفية المعاصرة في تفكير الاتحاديين ودورها في هيكلية أفكارهم. على الرغم من أن جمعية الاتحاد والترقي عرفت بنشاطها السياسي المعارض، فإن السياسة شغلت حيزا صغيرا من كتاباتهم، ونادرا ما علق القادة على اتجاهاتهم السياسية كما افتقروا إلى الولاء لأي مذهب سياسي، ومالوا إلى ازدراء الآراء السياسية النقية، ولم يكن للسياسة إلا دور ضئيل في جدول أعمالهم الضخم. بالمقابل كون العلم تعريفه الخاص للحياة، فحسب الفكر الاتحادي الحياة تتكون من عناصر كيماوية وفيزاوية تتفاعل لتصبح كائنا حيا بالنسخ والتطور. وباستثناء كتاباتهم الدعائية وجهوا جل نشاطهم للمجالات العلمية، وخلال مرحلة مبكرة من تاريخ الجمعية كان العديد من الأعضاء المؤسسين يكتبون المقالات في الصحف العلمية العامة، فنشر عبد الله جودة مثلا دروسا في الكيمياء والأحياء، وكتب قصائد تعالج هذه المواضيع مؤسسا تيارا جديدا في الشعر العثماني، وكتب إبراهيم تيمو في مواضيع مشابهة، في حين وجه شرف الدين مغمومي نقدا حادا للشعراء والعقلية الشعرية، زاعما أن الشعراء ارتكبوا جريمة ضد العلم بربطهم من خلال قصائدهم وظائف الدماغ بالقلب. وكتب حول الموضوع معبرا عن الأفكار المنتشرة بين الرعيل الأول من أعضاء جمعية الاتحاد والترقي ما نصه: ما أمر الكيمياء؟ ما هي الكيمياء؟ هل هناك ما يشبه عمق الإحساس حيال حدث ينتج عنه تكون مواد متنوعة ذات خواص كثيرة عن طريق مزج سائلين لا لون لهما، أو بمراقبة منظر إحدى المواد السامة القوية عند خلط مادتين سامتين أخريتين، أو عند ملاحظة الماء وهو يتجمد ومنظر التوهج فيه؟ هل هناك صورة شعرية أدق من هذه العجائب العلمية والتحولات الكيميائية؟ من المستحيل إجراء فحص دقيق وتفصيلي للشعر الذي خلفه الشعراء القدامى والتوصل إلى مفهوم واضح. إذا أردنا أن نقول شيئا عن الشعر القديم من ناحية المفاهيم والإدراك إلى جانب جمالية الأسلوب، لا نستطيع أن نقول أكثر من أنه تخبط. انظروا إلى الدواوين التي تملأ رفوف المكتبات رغم خلوها من أي نفع، فمعظمها عن الحب وبعض منها في الهجاء. لماذا نتمسك الآن بهذه الفكرة؟ أي جانب منها ينسجم مع العقل والعلم؟ إن السبيل الوحيد أمام المرء ليصبح شاعرا يتوقف على قدرته في الكتابة ضمن قافية ووزن وأكاذيب وخرافات. أي فكرة ساذجة تلك؟ غالبا ما يقضي الشاعر وقته في النظر إلى الطبيعة وإبداعاتها بدهشة، ويصف جمال شروق الشمس على حديقة أو على مزرعة مصحوبا بعودة الحيوانات. الجميع يحب ذلك. على أي حال، دعونا نتأمل مرضا يصيب الحديقة أو الحيوانات. أيها القارئ، اقرأ وصف شاعر لوضع الطرف المتألم. هل نستطيع القيام بأي معالجة؟ مع ذلك، فإن الطبيب الجاد الذي هو بالفعل شاعر حقيقي لا يمضي وقته بالنظر إلى الحدائق والحيوانات والإبداعات والكون بدهشة ويكتب وصفا مليئا بالأكاذيب، كلا، بل بتطبيق المعرفة الدقيقة التي يضعها على ورقة ثمينة فيها بضع أسطر فقط تعيننا على الخلاص من المرض. وإذا اتبعنا وصفته في هذه الورقة في زمن الوباء، فإننا سنحافظ على حياة الحديقة والحيوانات. إن الشعر حديثه وقديمه، كل الشعر لا يصنع الخبز والملابس للإنسان. إن الشعراء الحقيقيين، أي العلماء، اخترعوا السفن والتلغراف. هذا الطرح مع غرابته وابتعاده عن المنطق من حيث أريد له التعبير عنه، يعطي تصورا عن مدى تأثير العلم على طريقة تفكير الاتحاديين بشكل كون فيه ملمحا بارزا منذ الأيام الأولى في تاريخ جمعية الاتحاد والترقي. ففي نقاشاتهم المبكرة، وهم لم يزالوا بعد طلبة في الكلية، كانوا يشبهون تلاحم وتوحيد قواهم بعملية مزج العناصر في تجارب الكيمياء. وغلب على مناقشاتهم الحديث عن أهمية العلم ودوره الريادي في تطور وتقدم البشرية، والصراع بين الدين والعلم بشكل عكس أزمة الصراع في داخلهم بين موروث ديني اعتادوا تقديسه ومعارف وعلوم جديدة اكتسبوها شككتهم في كثير من قيم ذلك الموروث واخترقت هالة قدسيته. فكما جاء على لسان أحد قادة الاتحاديين: كنت في السنة الثانية من الإعدادية عندما بدأ يضعف تعلقي بالمثل الدينية. عشت أزمة روحية أليمة، وكنت أبحث فيما حولي عن شيء أتعلق به، أو عن يد منقذة، أو فكرة أو عقل يأخذ بيدي. وحسرته، فنحن الشباب الذين كنا ندرس الكوزموغرافيا بين قوسين الكوزموغرافيا علم يبحث في مظاهر الكون وتركيبه العام، وهو يشمل علوم الفلك والجغرافيا والجيولوجيا وعلم حساب المثلثات والميكانيكا ونهجي فولتير وفينلون، وكنا مدفوعين إلى النقد والجدال بهذه الثقة في الذات، بل بهذا الاعتداد الذي تنعم علينا به فترة المراهقة. لم نجد من يلهمنا المثل الديني غير أستاذ يلقننا الكتاب الديني، يحضر مرة كل نصف شهر إن لم يكن ذلك مرة في الشهر، ويبذل جهده في كل حصة أو ما يشبه الحصة في إعادة وبيان البيت. فلتكن جنديا خاضعا لعبد الحميد خان، إذ على المرء طاعته عملا بالقرآن. مثل تلك الأجواء كانت الأقوى في الأكاديمية الطبية، فقد كانت هذه المؤسسة مسقط رأس الأفكار المادية في الدولة العثمانية على مر عقود قبل أن تنشأ جمعية الاتحاد والترقي فيها. هناك تعرف الطلبة على كتابات جديدة عليهم بكل معنى الكلمة، هزت كل رصيدهم الفكري وأثارت في نفوسهم الدهشة والحيرة لما لمسوه من فارق بين الطبيعة والدين. إلى هذه الأكاديمية دخل مؤسسو جمعية الاتحاد والترقي وهم ملتزمون دينيا بحكم البيئة والتربية، وكان التدين عند بعضهم حد التطرف. وأبرز مثال عبد الله جودة الذي ألف قبل دخوله للكلية الكثير من القصائد الدينية شابهت في بعض جوانبها كتابات المتصوفة، لكنه ما لبث أن تغير في توجهاته وشارك بقية أقرانه بالابتعاد لهذا الحد أو ذاك عن قناعات الصبا الدينية، مفضلين استخدام الدين أداة تحريك وتعبئة عوضا عن منطلق إيمان وقناعة وعقيدة، وانجرفوا نحو اعتناق المادية العلمية. أخذ موقف الاتحاديين من العلم شكلا أكثر عمقا ووضوحا عقب انتقالهم إلى أوروبا، فأوروبا التي عاش الاتحاديون فيها واستقوا من منابعها فكرا وواقعا سياسيا كانت العالم الذي ترك فشل الثورات فيه أثرا ازداد عمقه بمقدار ما أثارت من آمال. وتعرض التفاؤل الليبرالي لصدمة عنيفة، وحولت الثورة الصناعية وجه أوروبا، وانتصرت الوضعية السياسية مع الثورة الصناعية، وتذرع الليبراليون والمحافظون والاشتراكيون بقوة الواقع، ولجأوا إلى العلم لكي يبرروا الموقف الأكثر تعارضاً، فباسم العلم أكد فلاسفة أوروبا النصف الثاني من القرن التاسع عشر خلود صلاح الليبرالية، وإنها اشتراكية علمية، تلك التي سعوا إلى إحلالها محل الاشتراكية الطوباوية. وفي العلم بحثوا عن أسس للمناهج السياسية، فالعلمية ساينتسم كانت الجو المسيطرة والمناخ الغالب على أوروبا تلك المرحلة. في بحر العلم والعلمية بحث الاتحاديون عن علاج شاف لكل أمراض الدولة العثمانية المتفاقمة وسبل فعالة لتغيير مجتمعهم، وانجذبوا كثيرا نحو المادية التي احتلت أهمية كبيرة بين الأوساط الثقافية الأوروبية في ذلك الوقت. وكان لودفيغ بوخنر ملاحظة لودفيغ بوخنر أو لودفيغ بوخنر بين قوسين من 1824 إلى 1899 فيلسوف وفيزيولوجي وطبيب ألماني، بدأت اهتماماته العلمية طبية ثم وسعها لتشمل دراسة الفيزياء والكيمياء وعلم النبات وعلم المعادن وعلم الأمراض والفلسفة. في العام 1855 نشر أول وأشهر كتاب له حمل عنوان القوة والمادة، عارض فيه المذهب المثالي في الميتافيزيقيا بفلسفة مادية متطرفة، وصور العالم على أنه حصيلة القوة والمادة، كما أن الفكر نفسه عبارة عن وظيفة لأصل مادي هو المخ. قدم بوخنر مؤلفات أخرى صبت في نفس الخط، أشهرها الطبيعة والروح عام 1875 وفي خدمة الحقيقة عام 1862. وكان لودفيغ بوخنر هو الأقرب بين الفلاسفة الماديين إلى الاتحاديين، فترجموا العديد من كتاباته إلى التركية وتلقفوا بلهفة ما جاء فيها، وربما كان للخلفية العلمية المتشابهة بعض الأثر في ذلك. فبوخنر كان في الأصل طبيبا مثل كثير من الاتحاديين وكل الخمسة المؤسسين، تحول إلى الميدان الفلسفي يحدوه الأمل بتغيير واقع مجتمعه، لكن الأهم من ذلك اعتقادهم بأنهم عثروا في مؤلفات بوخنر على نظرية عملية تمكنهم من إحداث نقلة في مجتمعهم، حتى أن أحد الاتحاديين وصف في مرحلة لاحقة تأثير قراءة كتابات بوخنر في نفسه بأنه الوقت الذي عاش فيه فكره بسلام عميق. كما انشد الاتحاديون إلى جهود بوخنر في تطوير توجه مادي لدراسة الطبيعة وتركيزه المنصب على العلم بالدرجة الأساس وتأكيده على إبعاد أي أثر للدين عنه. بالسير على نهج مادية بوخنر أكد الاتحاديون على أن العلم في المستقبل القريب سوف يكون قادرا على حل كل الأمور الغامضة التي تشغل العقل البشري مثل الروح وكل الوجود غير المنظور، وعندما يتطور العلم بالقدر الكافي سيكون ممكنا الاكتشاف أن هذه الأمور لا تختلف عن الأشياء العادية الممكن رؤيتها. وباستخدام السبل العلمية أراد الاتحاديون فهم طبيعة وتاريخ المجتمع، وطمحوا إلى اكتشاف قوانين تطوره، وتبنوا التفكير المادي لتحقيق تلك الغاية، ووجهوا نقدا مرا لكل من تجاهل هذا المنهج، فكتب أحد قادة الاتحاديين: إن العامل الأكثر أهمية والذي قد يكون العامل الوحيد الذي يسمح بفهم المجتمعات هو العامل الاقتصادي، وهل يوجد في العالم مكان أفضل من مدينة إسطنبول في قدرته على التدليل على صحة هذا الافتراض؟ ومع ذلك فمن الغريب أن الطبقة المثقفة التركية على الأقل تبدو مؤمنة بأن ما يسير المجتمعات هو الأفكار، لا بل هو الأخلاق. إذ ليس من النادر أن يقرأ المرء في جرائد مملوءة أحداثا اقتصادية محيرة افتتاحات كتبت بروح مثالية تاريخية جديرة بفتيات في سن 18، فكتابنا السياسيون لا يدرسون البتة سير التاريخ من وجهة نظر المادية التاريخية المبنية على أسس اقتصادية، ومع ذلك فأنا أشك في أن أفراد طبقتنا المثقفة يجهلون أهمية القضايا الاقتصادية الفائقة عندما يتعلق الأمر بمرتباتهم، أو أنهم لا ينظمون حياتهم اليومية بما يلائم قوانين الاقتصاد. إلى جانب المادية، آمن الاتحاديون كثيرا بالداروينية. ملاحظة: الداروينية نسبة إلى تشارلز داروين 1809، وهو عالم طبيعي وضع نظرية التطور في كتاب أصل الأنواع عام 1859، ثم أيدها بكتابه المعنون تغير الحيوانات والنباتات في حالة الدجن عام 1868، وطبق نظريته على الإنسان في كتابه تسلسل الإنسان والانتخاب الطبيعي عام 1871، وعالج على مقتضاها مسائل نفسية في كتابه التعبير عن الانفعالات في الإنسان والحيوان في 1872. وانتهى داروين إلى أن الأنواع الحالية على اختلافها يمكن أن تفسر بأصل واحد أو ببضعة أصول نمت وتكاثرت وتنوعت في زمن مديد بمقتضى قانون الانتخاب الطبيعي أو بقاء الأصلح، وقوانين ثلاثة ثانوية هي قانون الملائمة بين الحي والبيئة الخارجية، وقانون استعمال الأعضاء أو عدمه تحت تأثير البيئة بحيث تنمو الأعضاء أو تضمر وتظهر أخرى جديدة تبعا للحاجة، وقانون الوراثة القاضي بانتقال الاختلافات المكتسبة إلى الذرية على ما يشاهد في الانتخاب الصناعي. فالنظرية الداروينية آلية تستبعد كل غائبة ولا تدع للكائن الحي قسطا من التلقائية. إلى جانب المادية، أمن الاتحاديون كثيرا بالداروينية، فقد عدوها أداة لفهم الواقع محاولين تطبيق مفاهيمها على نشاطهم وواقع حياتهم. فادعى فرع جمعية الاتحاد والترقي في مصر أنه اتخذ قراره بتأسيس لجنة جديدة لأن اللجنة القديمة قد أصبحت قديمة التفكير بفعل قانون التطور. وبشكل أكثر وضوحا طبق الأمير صباح الدين الداروينية على الحياة الاجتماعية بقوله: إن قانون النشوء المطبق على الظواهر الطبيعية يرتبط بالظواهر الاجتماعية ويؤمن التقدم بالاعتماد على الذين كانوا الأصلح والأنجح في محيطهم. واسترسل معلنا أن من المستحيل تغيير قانون الطبيعة، وأن الأمر الوحيد الذي على الاتحاديين القيام به هو فهم وتطبيق هذا القانون على الأحداث الاجتماعية التي يشاركون فيها. وضمن خط الربط نفسه بين الطبيعة والواقع الاجتماعي كتب أحمد رضا: رغم أن كل القوى والثروات في العالم تجتمع في بلادنا فإنها لن تتمكن من تغيير قوانين الطبيعة، فمثلما تخضع الجبال والأنهار لقانون معين كذلك يتوجب على البشر أيضا الخضوع لقوانين الطبيعة. إن مثل هذه الفكرة الرامية إلى خلق علاقة بين قوانين الطبيعة وقوانين المجتمع، والتي ظهرت بشكل قوي في أفكار الاتحاديين، كانت واحدة من أعظم الاختلافات بينهم وبين أسلافهم أي العثمانيون الجدد. إذ عد الأخيرون بعض المفاهيم مثل قانون الطبيعة والحق الطبيعي مفاهيم مقدسة، بينما لم يعد مثل ذلك التصور موجودا في أذهان الاتحاديين وكل النخبة الجديدة، وهو ما شكل نقلة كبيرة باتجاه علمنة الفكر في الدولة العثمانية. ملاحظة: المفهومان قديمان قدم الفلسفة، ارتبطا مع بعضهم البعض وتكون الثاني في رحم الأول، فقد نتج عن القول بوجود قانون طبيعي نابع عن طبيعة الإنسان ومن عقله سابق على كل القوانين الوضعية وأسمى منها القول بوجود جملة من الحقوق الطبيعية للأفراد، حقوق ملازمة للطبيعة البشرية ثابتة للإنسان في حالته الفطرية، أي قبل تكون المجتمع ونشوء الدولة. من منطلقات داروينية كان هناك ميل بيولوجي واضح بين الاتحاديين، فعرف أحمد رضا المجتمع بأنه جسد معقد خاضع بشكل كلي للقوانين الطبيعية، وأن هذا الجسد يكون معرضا للأمراض الدورية، كما شبه أحد مناوئيه إبعاده عن جمعية الاتحاد والترقي في العام 1897 ببتر عضو مميت في جسد الجمعية. الأهم من هذا أن الاتحاديين باستخدام الطرح البيولوجي قدموا عددا كبيرا من مطالبهم، وحاولوا تعزيز العمل الثوري. إن المجتمع يشبه جسم الإنسان، لأن كل منهما يتكون من خلايا حية مختلفة وكثيرة، ومثل الفرد المريض الذي يحتاج علاجا ليشفى من مرضه، فإن المجتمع بحاجة إلى أخذ علاج ليشفى من أمراضه، وإن أطباءه هم القانونيون والإداريون والسياسيون. وإذا خلى المجتمع من هؤلاء الأطباء أو تجرأت جماعة من الطغاة رغم وجودهم أي الأطباء على انتهاك حرمة النظام وحالفها الحظ في إحراز قوة كبيرة، فإن العلاج لإنقاذ الأمة من مثل هذا المرض الخطير الذي يؤدي بالتأكيد إلى نتائج خطيرة ومهلكة هو ثورة الناس المنتهكة حقوقهم ضد ظالميهم. الثورة هي السبيل الوحيد الذي يمكن له أن يداوي الأمة الضعيفة والمريضة. باستخدام الأسس نفسها وباعتماد نظرية عن الخصائص الوراثية لثيودور أرماند ريبوت. ملاحظة: ثيودور أرماند ريبوت 1839 إلى 1916 عالم نفس فرنسي، هو أول من درس علم النفس التجريبي ودرسه بجامعة السوربون، امتاز بتأكيده على الناحية العلمية في التعامل مع علم النفس، فوجه جل اهتمامه لدراسة تأثير العوامل الطبيعية على الوضع العقلي، وتجاهل كل العوامل الروحية وغير المادية، وباتباعه أسلوب التجربة قدم دلائل كثيرة على أن هناك خصائص لا تورث. حاول الاتحاديون الدفاع عن الحريات في المجتمع وعن حرية وحقوق المرأة تحديدا، فأكدوا أن التجارب على الحيوانات قد أثبتت أن الذرية المولودة من حيوانات محبوسة لا يمكن أن ترث خواص أبائها العرقية، وبالنتيجة فإن النسل الناتج عن نساء مستعبدات سيؤدي بمرور الوقت إلى انحطاط العرق. والأكثر من ذلك أنهم استخدموا هذه النظرية في أول وأقوى هجوم على البلاط العثماني، فباستنادهم إلى المقدمات نفسها أشاروا إلى أن الأمراء العثمانيين هم أبناء جواري، وبالتالي فإنهم لا يمتلكون صفات آبائهم، بل إن نسل الأسرة العثمانية تراجع حد الانحطاط، ولذلك فإن البلاط الملكي يجب أن يلغى. من الواضح أن الاتحاديين كانوا تحت تأثير الجو الفكري العام لأوروبا أواخر القرن التاسع عشر، وأنهم تأثروا بتيارات فكرية عديدة تعارضت مع بعضها في جوانب وتشابهت في أخرى، وكانت الوضعية أكثر المدارس الفكرية تأثيرا في الاتحاديين. والجدير بالذكر أن احتكاك الدولة العثمانية بالفلسفة الوضعية سبق تأسيس جمعية الاتحاد والترقي بعدة عقود، فقد كتب أوغست كانت بنفسه رسالة طويلة إلى الصدر الأعظم مصطفى رشيد باشا يدعوه فيها إلى اعتناق المذهب الجديد. وفي مرحلة لاحقة توجه وفد من كبار الوضعيين بصورة رسمية للقاء مدحت باشا، وبإطراء شديد طمأنت رسالتهم الباشا الإصلاحي بأن الوضعيين يثمنون الأمم من خلال مساهمتها الماضية في الحضارة، إلا أن جهود التقارب من الوضعيين لم تجدي نتيجة ملموسة في تلك المرحلة، وكانت الخطوة الأولى من الجانب العثماني على يد بشير فؤاد بين قوسين من 1852 إلى 1887 المسمى العثماني الوضعي الأول، والذي بدأ دراسته ونشاطه في الميدان العسكري، ثم ما لبث أن تحول إلى الطب وعلم الفسلجة، وحظي بثقافة غربية متعمقة بز بها كل معاصره، على العكس تماما من ثقافته الشرقية التي كانت غاية في الضحالة. ومثل معظم الاتحاديين كان بشير فؤاد مؤمنا بالوضعية وماديا من أنصار بوخنر، امتاز بغزارة إنتاجه، فخلال الأربع سنوات الأخيرة من حياته ترجم العديد من المؤلفات الأوروبية الشهيرة، وكتب 20 كتابا ومئتي مقالة في مجالات متنوعة. لاقت أفكارها قبولا واسعا، وكان لها دور ريادي في تعريف العثمانيين بالوضعية. انطوت الوضعية التي تحدث عنها بشير فؤاد في كتاباته على مسائل عديدة، أهمها تعرف الحقيقة نتيجة التجربة التي تتجسد في عدد من الوشائج بين عقل الإنسان والأشياء. الشيء الذي لا يخضع للمشاهدة والتجربة ليس سوى خيال، والميتافيزيقيا أيضا ما هي إلا خيالات وأوهام ظهرت في عصور لم تكن البشرية قد أدركت فيها الحقائق العلمية بعد. في 35 من عمره قام بشير فؤاد بالتجربة الأكثر غرابة وجرأة بمقاييس أي زمان ومكان، فقرر الانتحار لإجراء تجربة فسيولوجية يثبت من خلالها أن الحياة مجرد حادث مادي. فبعد تخديره لذراعه ورقبته تخديرا موضعيا، قطع شرايينه في كلا الموضعين، ودون ما ودون ما شعر به وقت سيلان الدم من الجسد في رسالة كتبها ساعة وفاته، وأعلن فيها أنه قدم جسده هبة إلى مدرسة الطب لإجراء التجارب والبحوث الفيزيولوجية عنها. لقد كان اهتمام بشير فؤاد بالوضعية جزئيا، تركز فقط في الأهمية التي أعطتها الوضعية للعلوم الطبيعية والتطورات التقنية. ومع أن كتاباته أثرت كثيرا على تفكير الاتحاديين وعلى ميلهم باتجاه الوضعية، فإن الموضوع أخذ بعدا آخر تماما بين صفوفهم، فكانت الوضعية أساسا فكريا لجمعية الاتحاد والترقي. وأصبح أحمد رضا الذي قاد الجمعية بصورة متقطعة منذ العام 1865 وحتى العام 1908 صاحب علاقة فكرية حقيقية مع الفلسفة الوضعية، وشخصا مرموقا بين الوضعيين في العالم. كما أكد عدد كبير من الاتحاديين أن معرفتهم قد تأسست على الفلسفة الوضعية، ومن جانبهم دعم الوضعيون جمعية الاتحاد والترقي في عقبة المعارضة وبعد ثورة 1908 على السواء. كانت هناك عدة أسباب وراء شعبية الفلسفة الوضعية بين الاتحاديين، فمثل غيرهم وجدوا فيها فلسفة علمية تنسجم مع ميولهم العامة، كما جذبهم إليها شعارها ودعوتها للترقي الذي كان هدفا للاتحاديين، وظلوا يتمسكون به جزءا من اسم جمعيتهم. وهناك سبب آخر، هو أن الوضعية تبنت موقفا معارضا للسياسات الأوروبية تجاه الدولة العثمانية، وابتعدت عن الآراء الأوروبية الخاصة بالمسألة الشرقية، ووجد الاتحاديون في أفكار الوضعية طرحا معاديا لطريقة فهم الباحثين والدبلوماسيين الغربيين للمسألة الشرقية، استفادوا منه في مواجهتهم للسياسات الأجنبية في الدولة العثمانية. كما أن الفلسفة الوضعية أغنت الاتحاديين بالوسائل النظرية لرفض اتهامات الأوروبيين بخصوص الصفة الدونية والبربرية التي يطلقها الأوروبيون على الأتراك، وهو ما برز بشكل واضح في كتابات أحمد رضا الذي استفاد من الفلسفة الوضعية أيضا في إضفاء الشرعية على أفكاره القومية. الأهم من هذا وقبله كله اقتناع الاتحاديين خصوصا أحمد رضا بأن المسلم إذا تحلى بثقافة علمانية قوية بإمكانه أن يصبح وضعيا ببساطة، فلم يبدو الإسلام للاتحاديين عائقا أمام الفلسفة الوضعية، بل كان من السهل كما برهن أحمد رضا الادعاء بوجود عناصر مشتركة بين الإسلام والوضعية. ويبدو أن أحمد رضا قد تأثر بموقف الفلسفة الوضعية من الدين المتساهل نسبيا، إذ أنها لا تنكر دوره في المجتمع، بل اعتقد كونت أن الأفكار تعبئ البشر، وأوصى بأخذ المعتقدات الدينية بمنظار الجدية. وساعدت هذه الرؤية المتسامحة تجاه الدين الاتحاديين على عدم التعارض مع قناعات مجتمعهم، ولعل هذا يفسر موقف الاتحاديين الرافض للماركسية التي كانت تحتل مكانة هامة في ذلك العصر، وكان الاتحاديون على معرفة جيدة بها، وذلك بسبب تصلبها تجاه الدين، علاوة على أن الاتحاديين كانوا تحت تأثير الفكر البرجوازي المؤمن بالفردية والرافض للشيوعية. يبقى السبب الرئيسي وراء كل المكانة التي حظيت بها الوضعية بين صفوف الاتحاديين متمثلا بالنظام السياسي الذي وضع أسسه أوغست كانت، مستندا إلى مفهومي القوة والسلطة. فقد شد هذا الاتحاديين وأثر بهم كثيرا، وهو ما يظهر من خلال الإطار النظري الذي تمسكت به مشورة، وكما أوضح ألبير فوا الذي كان مساعدا في تحرير مشورة ثم اتخذ موقفا معارضا من أحمد رضا، فإن النظام السياسي الذي قدمته الجريدة كان مأخوذا من نظرية كونت. وتبرز السلطة أحد أهم مبادئه، مضيفا بأن النظام الذي روجت له هو حكومة ملكية مع برلمان تنحصر مهمته في تحقيق توازنها. ومن خلال مقالات أحمد رضا تتأكد ملامح التطلع إلى دولة مركزية ذات طابع استبدادي. فعلى سبيل المثال، بعد أن عرض مقترحاته بشأن إعادة الدستور كتب قائلا: من جانب آخر، فإن الأحداث على مر الأيام وخلال مدة طويلة تجعلنا نلاحظ بأن المجتمع ليس بوسعه التماسك مع الأسف إلا عبر إمبراطورية قوية. ويبدو التوجه الاستبدادي أكثر وضوحا في أفكار أحمد رضا من رأيه في الإنسان. إن كل الذين درسوا الطبيعة البشرية يعتقدون أن الإنسان هو حيوان أناني وكسول، يبحث عن إرضاء رغباته من خلال السبل الأكثر سهولة، وإن السرقة تكون أفضلها إن لم يمنعه عن ذلك إله أو رجل شرطة. إن صورة الإنسان التي وصفها أحمد رضا تمثل تعبيرا عن التشاؤم والحذر الذي ظهر في أوروبا بشأن الديمقراطية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والذي أثر كثيرا في الاتحاديين إبان سنوات إقامتهم فيها، فبدأوا بصورة صريحة الدفاع عن الفكرة المنطوية على ضرورة إعطاء إدارة الدولة للنخبة. ومنذ المرحلة المبكرة لنشاط الاتحاديين في المنفى، كانت الصفة الدائمة التي سادت منشوراتهم هي احتقار الجماهير. وتوسلوا بنظرية النخبة منهاجا أنسب لتفسير التركيب الاجتماعي في الدولة العثمانية والتعامل معه، وحلا أمثلا لأي معضلة اجتماعية فيها. وعلى كثرة مناهلهم، فإن الاتحاديين استقوا نظرية النخبة من كتابات جوستاف لوبون. ملاحظة: جوستاف لوبون بين قوسين من 1841 إلى 1931، عالم نفسي واجتماعي فرنسي له مؤلفات كثيرة في علم الإنسان وعلم الآثار والتفوق العرقي أيضا، لكن شهرته جاءت من كتاباته في ميدان علم النفس الاجتماعي ودراسته للخصائص النفسية للجماهير والنظرية التي قدمها في هذا المجال عن سيكولوجية الحشود. يذهب لوبون في نظريته إلى أن الحشد ليس مجرد جمع من الناس، وإنما جمع يفترض فيه وجود حالة عقلية معينة، ويختلف الحشد بخصائصه حسب ما يعتقد لوبون عن خصائص أعضائه، إذ يتميز رجل الحشد بسرعة التصديق والاندفاع في التفكير الذي يخلو من التعرف على المساوئ والمزايا والتعصب وروح السيطرة. ويعتقد لوبون أن الحشد صورة حية للجنون الجمعي الذي يتملك الجماعة غير المنظمة، ويكون المستوى العقلي والخلقي لأعضاء الحشد مساويا لمستوى أدنى الأعضاء، وتنعدم الفردية ولا يشعر الفرد بحاجة إلى الأخلاق، حيث يفقد الفرد شخصيته وهويته. خصوصا كتابه سيكولوجية الحشود الذي وصفه أحد المؤرخين بالكتاب المقدس لدى مختصي علم الاجتماع الأتراك. فبين صفوف كل الاتحاديين وعلى اختلاف توجهاتهم، كانت أفكار لوبون ترد باستمرار وإصرار ضمن كتاباتهم ومنشوراتهم، وترجموا معظم كتبه للتركية لفهم أفضل لها، إذ شارك معظم الاتحاديين عبد الله جودة في وجهة نظره بأن أولئك الذين رغبوا بأن يكونوا أطباء اجتماعيين للأمة يجب أن يكونوا ملمين بأفكار لوبون، وأن أي محاولة بهذا الصدد من دون فهم تلك الأفكار هو أشبه بممارسة الطب دون معرفة علم التشريح والفسلجة. وشخصت الجريدة المركزية للاتحاديين في إحدى المرات مواطن الضعف في الحركة بأنها كانت نتيجة الجهل بسيكولوجية الحشود ولعدم مقدرة الأعضاء على معرفة أعدائهم على وفق ذلك. وبالمقابل، حسب ما رجح أحد الاتحاديين، فإن سبب نجاح عبد الحميد بربط جموع كبيرة من العثمانيين به هو معرفته لطبيعة نفسيتهم. إن لغة لوبون البسيطة ومبادئه المعقولة والمقبولة والطبيعة العلمية الملموسة لعمله كلها جعلت الاتحاديين يقتنعون به بل ويفتتنون به أيضا، وجاء جانب كبير من شعبيته نتيجة أبحاثه في فراسة الدماغ التي صنفت عناصر المجتمع كافة حسب هرم التفوق الفسلجي. وقد ترجمت أبحاث لبون عن محل القبعات في باريس إلى اللغة التركية، وقدمت بوصفها أساسا لفهم المشكلات الاجتماعية، وفيها أجرى لوبون بحثا عن العلاقة بين حجم القبعة وبالتالي حجم الجمجمة وطبيعة عمل الشخص، وادعى في خلاصة بحثه أن الخدم يمتلكون المعدل الأدنى فيما يخص حجم الجمجمة، وأن لدى المفكرين توسعات في الدماغ أكبر من تلك التي عند غيرهم. ولقد عد عبد الله جودة الذي كان يشاطر لوبون تفكيره بأن الجهد العلمي يمكن أن يزيد من حجم دماغ الفرد. إن نوبات الصداع الشديدة التي كان يعاني منها خلال السنوات التي قضاها في الإعدادية العسكرية يعد دليلا على أن دماغه كان في حالة اتساع. وحسب ما قال، إن العيش في مجتمع يمتلك أفراده أدمغة أثقل وزنا من المعدل هو قوة طبيعية ومناسبة لضمان تقدم ذلك المجتمع. صارت كراهية لوبون للثورات والثورة الفرنسية على وجه الخصوص موضوعا جوهريا عند الاتحاديين، وتبنوا رؤيته بأن الجماهير في تحركها مليئة بالأخطاء الطبيعية. ووجه الاتحاديون من خلال كتاباتهم نقدا مرا للجماهير، وألقوا اللوم عليهم لأنهم لم يثمنوا جهود الذين حاولوا تغيير الأوضاع، ووصفوا الجماهير بأنهم عديمو الإحساس وفاقدون لقدرة التوصل إلى أي قرارات صائبة. وبلغوا الذروة في إدانة الجماهير عندما حكموا عليها بأنها وحدها تتحمل مسؤولية واقع حكوماتهم، بين قوسين على من يقع الذنب، على الجماهير، لأن كل أمة تستحق الحكومة التي تقوم بإدارتها. من الواضح أن الاتحاديين في تعاملهم مع الجماهير لم يميزوا بين العناصر المختلفة التي احتواها، فازدروا الجميع، وكان لفشلهم في تعبئة الجموع إلى صفهم داخل الدولة العثمانية خلال سنوات نضالهم الطويل أثر في موقفهم، لكن الأهم هو تأثرهم بنظرية جوستاف لوبون الذي رأى أن الحشد ينتج عنه أشياء لا إنسانية، وأن سيكولوجيته غير طبيعية، ولم يضع لوبون أي فرق بين الحشد والجمهور. عوضا عن ذلك فإنه نظر إلى الشعب والبرلمان على السواء بوصفهما حشدا يكون عقلية جماعية وضعية. انطلاقا من هذا الطرح نظر الاتحاديون إلى المصوتين بوصفهم حشدا، ووصفوا البرلمان بالحشد المتجانس، وأكدوا أن العقلية الجماعية للمندوبين قد تصبح من الخطورة مثل تلك التي للحاكم الاستبدادي، وتفرغ الديمقراطية من محتواها. إن القبول بأفكار لوبون وضع الاتحاديين أمام مشاكل عديدة، أهمها أن الجناح المتشدد في جمعية الاتحاد والترقي كان يمجد الثورة، ومنذ بداية الحركة أعطيت الثورة مكانة أنموذجية. والمشكلة الثانية هي أن الهدف الذي أعلنه الاتحاديون منذ البداية كان استئناف عقد جلسات البرلمان. كان المأزق الثاني أسهل نسبيا، إذ أكد الاتحاديون على أنه إذا صار البرلمان بين قوسين جمعية وطنية يرسل إليها الشعب أكثر الأفراد ذكاء، فإنها من الممكن أن تكون ذات قيمة كبيرة، أي أن البرلمان يجب أن يتكون من النخبة المثقفة التي ستكون مهمتها قيادة الجماهير وفرض أفكارها عليها عن طريق التكرار المستمر. وأكد الاتحاديون على أهمية نخبة المفكرين وحتمية توليها كل الأمور وفي مقدمتها السياسية، وبرروا ذلك بأن شؤون الحياة متشابكة ومتصلة مع بعضها البعض، ولا يمكن فصل الشؤون السياسية عنها. ولما كان المفكرون هم الأكثر قدرة على فهم هذا التشابك وفهم قوانين الطبيعة والأكثر مهارة في شرحها وتوضيحها، فإن أمور السياسة يجب أن تترك لهم. بالنتيجة فقد برر الاتحاديون طلبهم في الوصول إلى السلطة على أساس امتلاكهم المعرفة الضرورية، وكان ذلك أول طرح من نوعه في تاريخ الدولة العثمانية. ومثل كل شيء آخر، حاول الاتحاديون إلباس نظرية النخبة العلمية عباءة إسلامية، واستخدموا أحاديث نبوية في هذا الصدد، لكن شرحهم الأفضل للموضوع ظل مستندا على نظرية جوستاف لوبون، فكتبت جريدة شورى أمت. في إحدى أعماله شبه الفيلسوف الفرنسي جوستاف لوبون الأمة بالهرم، صنعت قاعدة الهرم من الجماهير وسميت بالشعب، أما قمته فتكونت من المفكرين. لذا فمن الضروري البحث عن أسباب تغير أحوال الأمم ليس بين الجماهير التي تشكل الغالبية العظمى، بل في سيكولوجية مفكريها، ولما كان في الكيمياء لا يمكن أن يتحد عنصران سوية ما لم تتوفر لهما طاقة حرارية أو كهربائية تحقق امتزاجهما، فإن الجماهير تحتاج إلى مثل تلك القنوات القيادية لتتمكن بالنتيجة من التأثر بالأحداث. لقد بقيت مشكلة كيفية تغيير النظام بدون ثورة هي الأكثر تعقيدا، وطوال المدة التي سبقت عقد المؤتمر الأول للجمعية عام 1902 تصور الكثير من قادة الاتحاديين بأن الحل الوحيد هو تعريف الجماهير على هدفهم بإبدال نظام عبد الحميد بديكتاتورية المفكرين، واقتنعوا أن خير وسيلة لإحداث تغيير في الدولة العثمانية هي من خلال التعليم والتراكم المعرفي، والجدير بالإشارة أن التعليم على وفق مفهوم الاتحاديين ليس وسيلة لمساعدة الإنسان لنفسه بل ليستوضح مسؤولياته تجاه المجتمع. دفعت هذه الأفكار الكثيرة من الاتحاديين على اختلاف خلفياتهم الثقافية إلى العمل في مجال التعليم، ففضل أحمد رضا أن يكون مديرا للتعليم في بورصة بعد أن حصل على شهادته في الهندسة الزراعية، وقام مراد الميزانجي بتدريس مادة التأريخ في المدرسة الملكية على الرغم من أنه كان مجرد مؤرخ هاو، وفتح عبد الله جودت مع إسحاق سكوتي مدرسة ابتدائية خاصة، كما تولى إبراهيم تيمو تأسيس جمعيات ثقافية لتعليم المسلمين في البلقان. علاوة على ذلك طالبت صحف جمعية الاتحاد والترقي أعضاءها في المدن الصغيرة بالمباشرة بمشاريع تعليمية. اكتسب التعليم أهمية إضافية بين صفوف الاتحاديين لإيمانهم بأنه من خلال التعليم واستمرار التراكم الثقافي بإمكان النخبة المفكرة أن تكتسب التفوق البيولوجي وتنقله وراثيا إلى جيل جديد بما يضاعف من حجمها ويزيد من إمكاناتها. جذبت نظرية النخبة كل الاتحاديين واستمرت في افتتانهم حتى بعد إعادة تنظيم الجمعية في العام 1907، والمشوق أن الإعجاب بها لم يقتصر على الأعضاء المدنيين في الجمعية بل امتد الأمر ليشمل القياديين العسكريين فيها أيضا أمثال عمر ناسي وأنور بك. بتبنيهم لنظرية النخبة لم يرى الاتحاديون في أنفسهم أطباء اجتماعيين فقط بل ومهندسين أيضا، تقع على عاتقهم مهمة التخطيط لبناء حاضر المجتمع ومستقبله، وبوصفهم منقذين للدولة العثمانية فإنهم نظروا إلى المشاكل التي تعترضها من وجهة نظر الدولة، ونادرا ما وضعوا اعتمادهم على الشعب معبرين عن قناعتهم بأنه لن يقبل الإصلاح والتغيير مختارا، إنما الإنسان حيوان مجبول على الميل إلى حفظ عاداته من التطور، ولقد درس الفلاسفة منذ عهد بعيد الملامع المختلفة لمنزع حفظ النوع عند البشر وعند الحيوان أيضا وأسموها النفور من الجديد، فأثبتوا أن في أدوار انتقال الإنسانية من حال إلى سواها وبعبارة أخرى في أزمنة هيجان الأفكار واضطرابها حيث يكون الأمن مهددا تظهر منازع الارتقاء في ضعف بين منازع المحافظة. لذلك فكل النظريات التي حظيت باهتمام الاتحاديين وسعوا إلى تطويرها بما يلائم وضعهم كانت تدافع عن التنوير من الأعلى وتعارض فكرة المساواة المفترضة بين الناس، فعرض الاتحاديون الحرية الحقيقية على أنها توجد في تطابقها مع القوانين التي تعالج التباين الطبيعي بين الرجال، وتمسكوا بنصيحة لوبون بالسعي لفهم نفسية الجماهير بهدف جعلهم أداة دعم لعمل الصفوة، وأرادوا تطبيق مقولة أوغوست كانت بأن المجتمع الذي يجب فرضه هو مجتمع تسبق فيه الواجبات الحقوق، والجدير بالإشارة إلى أن أداء الواجبات على وفق رؤية لا يتساوى فيها الجميع، فالواجبات مقدسة وإن الأشخاص المهمين يأخذون على عاتقهم القيام بالواجبات الكبيرة، أما الواجبات الأصغر فيتولى القيام بها أشخاص أقل أهمية. وبتناقض حد السخرية استمر الاتحاديون في كتاباتهم الفكرية بالإشارة إلى عدم المساواة بين الرجال على الرغم من استخدامهم شعار المساواة في دعايتهم السياسية، وتحدد معنى شعارهم هذا بالمساواة بين العثمانيين من ناحية الاختلافات الدينية والعرقية، وحتى ضمن هذا الشكل لم يكن شعار المساواة مطلقا بل أعطي فيها تفوق للعنصر التركي، فلا بد من وجود قمة للهرم. كان موضوع العرق من بين الأمور التي تأثر بها الاتحاديون ضمن النظريات المعاصرة، وهنا أيضا برز اسم غوستاف لوبون الذي أثار اهتمام الاتحاديين بتعليقاته حول هذا الموضوع، فكانت حربه ضد الديمقراطية محاولة لحماية العرق الأرفع منزلة وهم الأوروبيون البيض من حكم الرعاع. كما أن كتابات ديمولان لفتت انتباه الاتحاديين، لكن دراسته للتفوق لم تكن من وجهة نظر بيولوجية. التأثير الأقوى في هذا الصدد كان لهيجل. ملاحظة: هيجل بين قوسين من 1770 إلى 1831 فيلسوف ألماني، صار العقل المفكر الأول في الفكر الألماني في غضون مدة طويلة من القرن التاسع عشر، وهو ما يعود بدرجة أساس إلى أنه كان بروسي الأصل، آمن بالمبادئ القومية وأبدى احترامه الكبير لتطبيق السياسة الدكتاتورية في الدولة، واصفا الدولة بخطى الله على الأرض. أنتج مؤلفات عديدة أشهرها فينومنولوجيا الروح عام 1807 الذي ركز فيه على وصف الظواهر الذهنية وأثرها في حياة الإنسان، وكتاب المنطق في ثلاث مجلدات من 1812 وحتى 1816، وموسوعة العلوم الفلسفية في 1817، ومبادئ فلسفة القانون في 1821. كما قام هيجل بتطوير قانون الجدلية القائل أن التطور ناتج من التفاعل بين نصفين متضادين من الحقائق. التأثير الأقوى في هذا الصدد كان لهيجل، إذ جذبتهم نظريته التي اقترحت تحرير الألمان من هيمنة الحضارة الغربية من خلال المناهج التعليمية الجديدة، كما أن حكمه بتفوق العنصر الألماني أعطى أرضية صلبة لبعض أعضاء جمعية الاتحاد والترقي. على أي حال، وعلى الرغم من ورود بعض التعليقات حول موضوع العرق على لسان قادة الاتحاديين مثل حديث أحمد رضا عن طهارة الدم وكرم الأخلاق الذي ينتقل بالوراثة، فإنهم إجمالا أعربوا عن رفضهم لفكرة العرق وامتنعوا عن تكوين نظريتهم بهذا الخصوص. وكان لوجود الأتراك في أسفل الهرم العرقي من وجهة النظر التي طرحها فلاسفة الغرب أثر كبير في ذلك، ومع أن انتصار اليابانيين أعطى الاتحاديين ذخيرة للقيام ببعض المحاولات، فإن تجاربهم ظلت بسيطة في هذا المجال. بالمقارنة، فإن فكرة التفوق العرقي للأوروبيين كانت إحدى الأسباب الهامة وراء تصاعد العداء ضد أوروبا. رابعا، الاتحاديون ومعاداة الاستعمار. حددت جمعية الاتحاد والترقي في مرحلة مبكرة موقفها المعادي للاستعمار، وصار هذا الموقف أكثر تشددا وعنفا عقب مؤتمر العثمانيين الأحرار في العام 1902، كما كان سببا أساسا وراء الانقسام الذي حدث بين صفوف الاتحاديين في ذلك المؤتمر. وانطلاقا من العام 1902، شكلت معاداة الإمبريالية أحد الأعمدة الرئيسية لأفكار جمعية الاتحاد والترقي، وكانت الجمعية مدينة بجزء كبير من انتصارها في صيف 1908 لاستخدامها الحكيم لأفكار معادية للاستعمار في دعايتها، إذ نجحت من خلالها في تحريك الجموع المسلمة ضد ما كان شائعا عن نوايا القوى الاستعمارية الأوروبية في تقسيم أراضي الدولة العثمانية، وفي كسب معظم الضباط الصغار في مقدونيا الذين رأوا في التدخل الأوروبي هناك مثالا مزعجا للاستعمار الأوروبي. لقد نظر الاتحاديون إلى السياسات الأوروبية الموجهة ضد الدولة العثمانية على أنها جزء من الإمبريالية الغربية التي افتقرت إلى القيم الأخلاقية وفضلت المادة، وعابوا على الدول الأوروبية الادعاء بالتحضر واتخاذه مبررا لغزو الشعوب والسيطرة عليها. فكتب أحمد رضا: تروم دولة من الدول الاستيلاء عسكريا على بلاد وتجريد سكانها من أرزاقهم، ويتعذر عليها وجود عذر لعملها هذا، فتعلن أن هذه البلاد يسكنها جنس سافل، بل إن في بقائه على حاله خطر على الإنسانية، وبذلك تنتحل لنفسها حقا، كأنما هو وحي أنزل عليها في إذاقة هذا الشعب طعم التمدن اللذيذ. هل أفاضوا على الأقل الخير على الأمم التي أخضعوها لسلطانهم؟ إني أوجه سؤالي هذا لكل منزه عن الأغراض. من لي بمجيب يقول لي ماذا فعل الأمريكيون بالقبائل الهندية والإنجليز بأهالي الأوقيانوس بين قوسين هكذا ورد في النص، والفرنسيون بزنوج أفريقيا والألمان بقبائل أفريقيا الغربية. إنما هي سياسة نفاق عادت بالوبال على البلاد التي تحملت وضع اليد الأوروبية عليها. ونحن نشاهد اليوم ما هي عاقبة إدخال الحضارة لآسيا وأفريقيا باسم التوغل السلمي على زعمهم، إنها عاقبة تعيسة، لا سيما من الوجهتين الأدبية وانحطاط البنية. فالأهلون المساكين يقذف بهم من جديد في بربرية تزداد شناعتها بقدر ما تترقى وسائل التدخل في شؤونهم، وإن لم ينقرضوا عن آخرهم فما ذلك إلا لأن مغتصبيهم ما زالوا محتاجين ليدهم العاملة وللحومهم لتكون طعاما للمدافع. كما تبنت الجمعية موقفا متشددا ضد الادعاءات الأوروبية بأن الأتراك لم يتمكنوا من إصلاح دولتهم المتداعية، ولأجل ذلك فإن التدخل الأوروبي في شؤون الدولة العثمانية الداخلية صار أمرا ملحا. وعبر الاتحاديون عن قناعتهم بأن الأدب الاستعماري الأوروبي صور مشرقا وهميا مغايرا لما موجود في الواقع، وذلك لتبرير تدخلهم، مما كون حاجزا كبيرا أمام التفاهم الحقيقي بين العثمانيين والأوروبيين على المستويين الرسمي والشعبي. بفاعلية قوية رفض الاتحاديون الصفة العلمية المزعومة للاستعمار الأوروبي المستندة على التفاوت العرقي، لا سيما ما تعلق بوضع الأتراك والشعوب الآسيوية عموما بالمرتبة الأدنى، وعدوا هذه النظرية افتراء على الطبيعة. وقدم نصر اليابان على روسيا في عام 1905 سندا عظيما لموقف الاتحاديين الذين أعلنوا أن انتصار اليابان طمس النظرية ونسف الهرم العرقي. إن بعض الأوروبيين وبعض العثمانيين الذين يقلدون أي شيء يرونه من غير أن يفهموه يعتبروننا في الجزء الأدنى من السلسلة الهرمية العرقية، ودعنا نقولها بصراحة، إنهم يعتبرون الأتراك أناسا من الطبقة الثانية. لقد أزال نصر اليابانيين الذين يرجع أصلهم إلى العرق الأصفر ذلك الافتراء ضد الطبيعة من خلال التقدم في بلدهم ومن خلال المدافع والبنادق في منشوريا. ومن خلال كتاباتهم أوضح الاتحاديون أن أفكار فلاسفة الاستعمار الغربي المبنية على التفوق العرقي من شأنها أن تؤدي إلى أوضاع مغلوطة، واللافت للنظر أنهم شددوا على انتماء الأتراك إلى أوروبا ورفض دفعهم نحو آسيا. لقد منعت الحكومة البنمية الصينيين والسوريين والأتراك من الدخول إلى بنما، وهي اتخذت هذا الإجراء لغرض منع الآسيويين الذين عدهم الأجانب بشرا من الطبقة الدنيا من الهجرة بأعداد كبيرة. إن معاملة ذوي البشرة الغامقة والأعراق السوداء من لدن شعوب أوروبا الغربية وعلى وجه الخصوص من الإنجليز والأمريكيين حقيقة معروفة جيدا. ورغم أن معظم الأتراك هم أوروبيون عرقيا، فإن الذي يلائم رغبة العديد من القوى الزعم أن الأتراك لا ينتمون إلى العرق الأبيض وأنهم آسيويون تماما. هذا الادعاء سيستخدم مستقبلا لدفعنا خارج أوروبا كليا ومنع حكمنا للأمم المسيحية هناك. في عداء الاتحاديين للاستعمار وتصديهم الفكري له، ظل الاتحاديون ملتزمين بتفكيرهم وأفكارهم العلميين، فصوروا العلاقات الدولية على أنها صراع بين الأمم للبقاء على الحياة، يأكل فيه القوي الضعيف مثل ما هو بين الأفراد والأعراق، كما وصلوا استخدام الدين أداة رئيسة في كسب التأييد لأفكارهم وتعظيم فاعليته على الجموع الإسلامية. فحاولوا الترويج بأن موقف الدول الأوروبية من الدولة العثمانية لم يكن طمعا بممتلكاتها فحسب، بل إنه كان استمرارا لتاريخ صراع ديني طويل وناتج عن أسباب دينية. وما يزال يوجد وراء التمدن العصري أوهام القرون الوسطى ومعتقداتها، حسب صياغة أحمد رضا الذي أشار إلى أن لدى الدول الأوروبية برنامجا مسيحيا خفيا، وأن سياستها تجاه الدولة العثمانية اعتداء سافر من الصليبيين الجدد مع تعصب ديني مقيت. وكتب أيضا: حيثما يحدث عمل مخز أو خرق للنظام في المناطق التابعة للدولة العثمانية، يضع أساسة الأوروبيون اللوم مباشرة على الأتراك وتعصبهم الديني، وبذلك يتدخلون في شؤوننا الداخلية بدعوى حماية المسيحيين، كأنما غير المسيحيين ليسوا بشرا. لقد ضربوا المدن بالقنابل وهم يصرخون إن الأتراك غير قادرين على التقدم والإصلاح، وأن الدولة العثمانية لا تستطيع فرض أي نوع من النظام، محاولين تأليب الرأي العام الأوروبي ضدنا. كما أعرب الاتحاديون عن قناعتهم بأن الدول الأوروبية هي من خلق مشكلة الملل في الدولة العثمانية، ووضعت العراقيل أمام أي حل لها بغية المحافظة على الامتيازات الأجنبية فيها. وفي هذا الصدد كتبت مشورة: نحن نعلم أن الأجانب يتمتعون في دولتنا بالكثير من الحقوق الخاصة التي لا يمتلكونها في أي مكان آخر، حتى في بلدانهم ذاتها. لقد لاحظ علي باشا وفؤاد باشا، وهما رجلا سياسة أتراك، الهفوات التي ارتكبها الأجانب تحت غطاء وحماية الحقوق الخاصة المذهلة والامتيازات. وبعد أن أدركا أن معظم الدسائس تستمد مصدرها من تلك الحقوق الخاصة، حاولا في عام 1858 وعام 1868 إلغاء جانب من تلك الامتيازات. أما الشعوب المنفصلة عن تركيا مثل صربيا وبلغاريا فإنها ألغت تلك الامتيازات بصورة كاملة تقريبا. إن الأوروبيين وعلى وجه الخصوص الأجانب الذين يستغلون الأتراك بشدة وضعوا لرؤوس أموالهم ضمانات قاسية جدا، كان لديهم كل المصلحة في الاستمرار بالعيش تحت نظام الامتيازات، وكانت لديهم خشية من حكومة نيابية تبحث قبل كل شيء عن ترسيخ العدالة في البلد وتعنى بالمطالبة بإلغاء الضمانات. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاديين في رفضهم للامتيازات الأجنبية ومعاداتهم للتدخل الأجنبي تناولوا الموضوع من وجهة نظر تركية. كتبت جريدة شورى أمت بصدد ذلك ما نصه: متى ما تدخلت الدول الكبرى في شؤوننا، ختمت تدخلها بفصل عنصر بين قوسين من الدولة العثمانية عنا أو نيلي امتيازات جديدة للمستغلين والمبشرين، بالمحصلة فإنهم يضيفون الأتراك على نحو مستمر. كما أكد الاتحاديون من خلال كتاباتهم على أن الدول الكبرى وتدخلها السياسي والاقتصادي في الدولة العثمانية سببا أساسا في تراجع الدولة العثمانية وتدهور شؤونها، وبشكل مؤثر جمعوا بين رفضهم للامتيازات الأجنبية وهجومهم على عبد الحميد، وأظهروا الامتيازات كإحدى الدعامات الرئيسة لنظام السلطان. فكتبت مشورة: لا نعلم ما هي حصة الشرف العائدة إلى السلطان من الأعمال التي تقوم بها الشركات الأجنبية، ومن ناحية أخرى إنها أعمال مضرة برمتها بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية للبلد. إذا كان السلطان قد عمل على تشييد سكك الحديد وتأسيس البنوك ودوائر الجمارك، فذلك لأنه وجد فيها فائدة ليس لتركيا فحسب، بل للجماعة المستغربة التي تبقيه متربعا على العرش حتى يقوم بدوره، وكما يحلو له باستغلال الشعب والبلد. وخلص الاتحاديون إلى أن أي محاولة للنهوض بالواقع العثماني والتصدي لمشاكله تستلزم بالضرورة إلغاء الامتيازات الأجنبية، فلا وجود لاستقلال سياسي من دون وجود استقلال اقتصادي، حسب ما أكد ذلك عبد الله جودت. على أي حال، فإن التوغل السياسي والتغلغل الاقتصادي للدول الكبرى في الدولة العثمانية كان من القوى المحفزة الرئيسة في تحريك وتطوير الوعي القومي لأعضاء جمعية الاتحاد والترقي. خامسا، الاتحاديون بين العثمنة والأتركة. طوال تاريخ جمعية الاتحاد والترقي احتفظ مصطلح الاتحاد بأهميته بين أعضائها، وظل جزءا أساسا من اسمها، إذ كان الاتحاد مبدأ متفقا عليه دائما بين كل الاتحاديين وهدفا رئيسا لجمعيتهم. فالاتحاد هو ضمانة تحررنا، والنفاق هو سبب دمارنا واضمحلالنا، حسب صياغة الجريدة المركزية لجمعية الاتحاد والترقي. وأراد الاتحاديون الحفاظ على سلامة أراضي الدولة العثمانية واتحاد كل من عليها، مسلمين وغير مسلمين، وسعوا لكسب دعم الجميع. فوجهت صحفهم جهدها لتوضيح الحقوق المتساوية للطوائف والأعراق المختلفة، وسعوا إلى ترتيب برنامج إصلاحي عام. مثل من سبقهم تبنى الاتحاديون فكرة العثمنة ودعوا لتطبيقها في الدولة العثمانية، معبرين عن قناعتهم بأنها كفيلة بالحفاظ على اتحاد الدولة العثمانية وأن تطبيقها لن يتسبب بالضرر لأي من العثمانيين، بل على العكس إنها تقدم دعامة قوية لاتحاد كل ألوان الطيف العثماني مع الحفاظ على خصائص كل لون. واستندوا في دعواهم إلى التعايش الطويل بين مختلف الطوائف والأعراق داخل الدولة العثمانية بما يشبه محاولة لإيجاد تاريخ واحد يجمعهم ومقومات دولة قومية حديثة تضم الكل. تذكروا دائما أن أسلافكم عاشوا سوية، يحترم أحدهم الآخر سواء أكانوا يهودا أو مسيحا أو دروزا أو مسلمين. تخيلوا الآن أنكم جميعا أبناء هذه الدولة ويعيش كلكم على الأرض نفسها وبأنكم جميعا تعدون أنفسكم عثمانيين. الله يعلم لن يبقى هناك أي مكروه أو شر ولن يكون موجودا سوى الاتحاد والسلام. لا تقولوا أن هذا حلم، أنتم عثمانيون قبل كل شيء، ابحثوا عن النجاة والسلامة في العثمانية واجتنبوا خصوصا الاتصال مع أولئك الذين يحاولون جذب بعضكم بعيدا عن الجسد العثماني. كما أدان الاتحاديون الميول القومية التي بدأت تظهر بين مختلف العناصر في الدولة العثمانية، فإن ليس الزمن زمن اللعب بكلمات كردستان وعربستان ولاذستان وأرمينستان على وفق تعبير عبد الله جودت، وشجبوا على وجه الخصوص بدايات ظهور مثل هذه التوجهات بين الأتراك، وكان الرفض الأقوى من الأتراك أنفسهم، فكتب حلمي ألطوني في عام 1898: إذا فصل الأتراك أنفسهم خارج الجسد العثماني فإن مآلهم إلى الدمار، وإذا وضعوا في أذهانهم تخيلات غربية تضر بعثمانيتهم فإنهم سيتحطمون أيضا. وأضاف: لا توجد فائدة أو معنى بل الضرر فقط في تأسيس مجتمع منفصل، عوضا عن ذلك ابنوا مجتمعا واحدا فقط بتواصل مشاركة أحدكم الآخر للمظالم وباتحادكم كعثمانيين. في دعوتهم للعثمنة استخدم الاتحاديون أسلوبا حديثا وبسيطا في الوقت نفسه، واستعملوا تعابير شائعة ومفردات سلسة لجعل طرحهم قريبا ومحببا إلى أكبر كم من الناس، كما حاولوا تطمين القوميات المختلفة داخل الدولة العثمانية على حقوقها ومستقبلها، مؤكدين بأن العثمانية ستضمن اتحاد الدولة بمنح حقوق متساوية للجميع ومن دون إعطاء أولوية لأي منها، وحاولوا الإقناع بأن العثمانية لا تتطلب من أحد أن يترك دينه أو يتخلى عن قوميته ليصبح تركيا. لا تدعوا العثمانية تخيف أحدا منكم، أن تكونوا عثمانيين لا يعني أن تصيروا أتراكا أو إيذاء شخص آخر أو التسبب بمضايقة أي قومية. تعالوا جميعا لتكونوا كلكم عثمانيين، احصلوا على الخلاص من كل الشرور الناجمة عن هذا الانفصال. وبصراحة أكبر أوضح عبد الله جودت بأنه عثماني متمسك بعثمانيته يعطيها الأولوية، أما كوني شيعيا أو سنيا، متدينا أو حر التفكير، من العرق الأبيض أو الأصفر، فمن الأمور الفنية الخاصة، محذرا من أن يفهم قوله بأنه ما دام مواطنا عثمانيا فلتنسى اللغة الكردية وتنسى كرديتي. بالعكس، فليطور الكردي لغته الكردية والأرمني لغته الأرمنية ويسعى من أجل ازدهارها، مبينا أن أولئك الذين يظنون أن في ذلك مضرة للدولة العثمانية فإنهم ليسوا إلا فارغي الرؤوس أو أشخاصا تخونهم نفوسهم ليس غير. على الرغم من أن هذه الرؤية المتفتحة إزاء كل القوميات والأديان وحقوقها ضمن الدولة العثمانية، كانت هناك لمحات تؤشر بدايات توجه نحو الأتركة. فحلمي ألطوني الذي تغنى كثيرا بالعثمانية وأعلن: أنا عثماني فقط، أنا لا أرتبط بأي مجتمع غير المجتمع العثماني، أكد في كتابات أخرى على أهمية اللغة التركية والعنصر التركي بأسلوب ناقض به نفسه وكل ما دعا إليه. إن الأتراك هم أصل العثمانيين، ينبغي على كل عثماني أن يكون قادرا على قراءة ما يكتبه الأتراك، فاللغة التركية تعني اللغة العثمانية. ووصف الأهداف المستقبلية لطرحه بأن التركية ستكون اللغة الرسمية للدولة العثمانية، وعلى كل موظف التحدث بالتركية وإتقان قراءتها وكتابتها بما ينسجم وموقعه. وكل الإجراءات في جميع الدوائر سيتم اتخاذها باللغة التركية. وعبر ألطوني عن قناعته بأن الأتراك هم أصحاب الحق في أن يكون لهم وضع مهيمن في الدولة العثمانية لما تمتعوا به من صفات تميزهم عن غيرهم، ولأن كل الأعراق الموجودة في الدولة باستثناء الأتراك ثارت بوجه السلطة المركزية وسعت للانفصال. العرب ثاروا مرات عديدة، والألبان أيضا لهم تجاربهم في هذا المجال، حتى اللاذ والكرد قاموا أكثر من مرة بأعمال عصيان مسلح. المبرر وراء هذه الأحداث كان بالدرجة الأساس الاضطهاد بين قوسين من السلطة المركزية. ما تبقى هم الأتراك الذين عانوا الجوع والفقر والاضطهاد. إن هذه الأمة الطيعة والصبورة والبسيطة والسوية الأخلاق، إنها أشبه بطلقة في بندقية تعاني من صعوبة في الانطلاق، ولكن بمجرد خروجها فإنها ستصل إلى أبعد ما يمكن. مثل هذه اللمحات وضعت أسسا لتطورات أبعد باتجاه تبلور الوعي القومي التركي وميول الأتركة التي بدأت معالمها تتضح بعد العام 1902. ساعد على ذلك زيادة العنصر التركي بين صفوف جمعية الاتحاد والترقي، وتغيير الهيكل التنظيمي للجمعية داخل الدولة العثمانية بتأسيس فروع نظامية في البلقان، حيث الإحساس بالهوية العرقية أقوى من المناطق الداخلية للدولة العثمانية. فبدأت تظهر في كتابات الاتحاديين إشارات تعبر عن امتعاضهم من استخدام كلمة عثماني، واستنكروا أن تسمى دولتهم على اسم الأسرة الحاكمة، موضحين مبعث انزعاجهم بضربهم مثلا أن يطلق على الألمان هوهنزلرنيون، أو يسمى الفرنسيون بربونيين أو بونابارتيين. وبدأت تظهر محاولات تؤكد على القومية التركية وتدعو إليها. كان يوسف أقشورة، ملاحظة، يوسف أقشورة بين قوسين حياته من 1876 إلى 1935، ولد في عائلة تتارية في قازان تنتمي إلى البرجوازية الصناعية. توفي والده وهو لم يزل بعد صغيرا، وفي العام 1883 هاجر مع أمه إلى إسطنبول حيث تلقى تعليمه. في العام 1890 دخل الكلية الحربية، وفيها انخرط بالنشاط السياسي، وما لبث أن ألقي القبض عليه في العام 1897 ونفي إلى طرابلس الغرب مع ثلة من الاتحاديين، لينجح في الهرب من هناك عام 1899 متوجها إلى باريس، حيث تحول اهتمامه من العلوم العسكرية إلى السياسية، فدخل مدرسة العلوم السياسية ذات الاهتمام بالدراسات القومية، والتي تضم عددا من الأساتذة المشهورين من بينهم إيميل بوتمي، مدرس علم النفس الشعوب، مدرس علم نفس الشعوب، وألبرت سوريل المهتم بتأثير العامل القومي في التاريخ. وكان لهذه المدرسة ولكل أجواء فرنسا في تلك المرحلة أثر واضح على توجهات يوسف أقشورة الفكرية. كان يوسف أقشورة من بين أوائل من شددوا على القومية التركية، ففي العام 1904 نشر مقالا مطولا في جريدة ترك الصادرة في القاهرة حمل عنوان الأنظمة السياسية الثلاث، فاضل فيه بين العثمانية والإسلامية والتركية. وحدد أقشورة في مقاله تاريخ العثمانية بفترة التنظيمات، وعرفها بأنها السياسة التي تقوم على مبدأ وحدة القوميات في الدولة ضمن أمة عثمانية يتساوى فيها الجميع على اختلاف دياناتهم وقومياتهم. وأعرب عن رأيه بأن هذه السياسة استنفدت حظوظ نجاحها بعد أن قاومها داخليا المسلمون المحافظون والقوميات غير المسلمة، فضلا عن موقف الإسلام عموما، وهو الدين الذي لا يقر مهما اجتهد الفقهاء في توسيع مفهوم التسامح بالمساواة بين المسلمين وغير المسلمين بالمعنى الحديث للمصطلح. وعرقلتها خارجيا الدول الكبرى التي وجدت في العثمانية ما يعارض مصالحها، مؤكدا أن حلم تأسيس أمة عثمانية قد تلاشى ولا يمكن أن يبعث من جديد. أما الإسلامية فيشير أقشورة إلى أنها لم تكن أفضل حظا من العثمانية، بل إنها سببت زيادة التنافس والانقسام الموجود بين سكان الدولة العثمانية وزادت من ضعفها، والاستمرار بها يزيد من تراجع الأوضاع في الدولة ويضاعف مشاكلها الداخلية والخارجية. إزاء اقتناعه بفشل السياستين العثمانية والإسلامية، رشح يوسف أقچورا التركية بديلا عنهما، ورأى أن إمكانية نجاح المذهب القومي أوفر بكثير، على الرغم من إقراره بخمول الشعور القومي عند الأتراك. إن فكرة تكوين جنسية تركية مبنية على العرق حديثة جدا. أنا لا أعتقد أنه قد سبق لهذه الفكرة أن وجدت سواء في الإمبراطورية العثمانية أو في أي دولة تركية ماضية، ولم أعثر على أي أثر يشير إلى وجود فكرة توحيد الأتراك إبان حركتي التنظيمات والعثمانيين الجدد. فيوسف أقچورا مقتنع إذن بأن تبني الفكر القومي أمر محتم، فهو التيار المهيمن في تاريخنا المعاصر. ويضيف في مكان آخر: إن العامل الذي أثر أكثر من غيره في تاريخ الحضارة العالمية في القرن 19 إنما هو الفكرة القومية، وأنه لا شيء بإمكانه أن يقف سدا مانعا أمام هذه القوة الغالبة التي جرت محاولة صدها عبثا باستعمال جيوش تعد مئات الآلاف من الرجال. لم تكن مقالة أقچورا هي الوحيدة من نوعها ضمن كتابات الاتحاديين، إذ صاحبها ولحق بها كتابات كثيرة، فكانت الأتركة صفة واضحة في منشورات الاتحاديين خلال الأعوام من 1902 إلى 1907. كان من بين أبرز وأبسط ملامحها الاستخدام المتعمد لوصف تركي عوضا عن عثماني، ورفض البلاغة العثمانية التي استخدمتها صحف الاتحاديين في المرحلة السابقة، معربين عن يأسهم من جدواها واستحالة تحقيق الاتحاد مع غير الأتراك في الدولة العثمانية. فكتبت شورى أمة: إذا كان هناك بين الأتراك أشخاص يترددون في منح حق المواطنة للمسيحيين، فهناك خلفية لمثل هذا التردد. فإذا اتفق أن كان مسيحيا عضوا في المجتمع اليوناني، فإنه ينظر صوب أثينا، وإذا كان بلغاريا فإلى صوفيا، وإذا كان أرمنيا فإنه يحلم بتأسيس أرمينيا المستقلة، محاولين اقتطاع أجزاء من وطننا. وبالأمس ثار اليونانيون، والآن البلغاريون، وتورط الأرمن بعصيان مسلح. الأتراك يشهدون كل هذا، وبطبيعة الحال فإنهم حزنوا وشعروا أن المسيحيين آذوهم. كما أعرب الاتحاديون عن قناعاتهم بأن فعاليات المجموعات العرقية من غير الأتراك كانت دائما ضد الأتراك وموجهة نحو التقسيم، وأكدوا أن هناك صراعا مستمرا بين العناصر التركية وغير التركية في الدولة العثمانية، مشددين على أن الجماعات من غير الأتراك وعلى وجه الخصوص من غير المسلمين يحاولون تدمير الكيان الذي دافع عنه الأتراك فقط، ورفضوا اعتبار أنشطة تلك الجماعات حركات ثورية، بل عدوها حربا أثيرت ضد الدولة. لقد عدوا وضع العراقيل في طريق أولئك الذين يهربون البنادق والديناميت والقنابل عبر الحدود الروسية معاملة قاسية للأرمن: إنكم تتهمون الأتراك من دون وجه حق، لو كان الأتراك الذين عشتم معهم لقرون قد ذبحوكم لما وجدتم اليوم. إن هذا دليل قاطع على حقيقة عدم وجود مذابح ضدكم. دعونا ندفع بهذا السؤال للعالم كله: هل هناك أمة أخرى منحت مثل هذه المعاملة الشهمة لمجموعة عرقية مثل الأرمن الذين لم يقدموا شيئا لإصلاح أرض الآباء المشتركة ولم ينزفوا قطرة دم واحدة في سبيلها؟ وعليه: ما السبب وراء انتفاضة الأرمن؟ ما الذي يريدونه؟ إدارة مستقلة على الأرض التي تجرأوا بتسميتها أرمينيا؟ إن كان كذلك فإن انتفاضة الأرمن ليست ثورة بل حرب. مع أن موقف الاتحاديين الأكثر تعنتا ظل من نصيب القوميات غير المسلمة، ما لبث أن امتد الأمر ليشمل القوميات المسلمة أيضا، ونظروا للجميع بالمنظار التركي، فوصفوا الوطنيين الألبان بالمتشردين، وأدانوا بشدة التوجهات القومية التي أخذت تظهر بين العرب، حتى أن أحد أعضاء جمعية الاتحاد والترقي كتب منددا: رغم عدم إبداء الأتراك أي شيء سوى الاحترام للعرب وعاملوهم بشكل جيد، فإن حقد العرب المتأصل نابع من واقع أن الآثار المقدسة كانت بأيدي السلاطين العثمانيين الذين لم يكونوا أحفادا للعرب، ومثلما استخدمت القوى الإمبريالية الغربية بعثات التبشير الكاثوليكية والبروتستانتية لفصل الأرمن عن الإمبراطورية، فإنهم استخدموا مختلف الشيوخ والقادة الدينيين لجعل العرب يلعنون الأتراك. بخطى سريعة برزت التركية إلى المقدمة، فصارت تيارا غالبا بين صفوف الاتحاديين، وقد أسهمت السياسة الأوروبية تجاه الدولة العثمانية ونظرة الغرب الدونية للأتراك ووصفهم بالبرابرة في تقوية النزعة التركية. فعلى الرغم من ميل أحمد رضا لسياسة العثمنة، صرح معلنا: أنا تركي وأفخر كثيرا بذلك. وردد كلماته هذه العديد من الأتراك داخل الجمعية وخارجها، وكتب مدافعا عن الأتراك وممجدا لهم: هم يصفوننا تارة بالسفلة وطورا بالتوحش، إما لأننا لا نشاطرهم أفكارهم، أو ربما لأننا برهنا في أكثر من موقع على أننا أبناء جنس اكتسب أعظم فضيلة بشرية، ألا وهي فضيلة الاصطبار على المحن والتجلد لتلقي المكروه من الغير. وزد على ذلك إننا من جنس متين القوى، وأن الناس يبغضون عادة الأقوياء. أكدت توجهات الاتحاديين الجديدة دلائل ذات مغزى صارت مظاهر عامة وعادية في الصحف، من بينها زيادة الاهتمام بتاريخ الترك قبل نشوء الدولة العثمانية، والدعوة لتنقية اللغة التركية وبذل الجهود في هذا المجال، وتأسيس أقسام خاصة بالأدب التركي. هاجموا من خلالها الأدب الكلاسيكي العثماني، مؤكدين أنه يدور في فلك الأدب الفارسي، وتغلب عليه الاستعارات الفارسية والعربية، ودعوا إلى تطوير أدب تركي يستند في مفرداته إلى اللغة التركية حصرا. وشطت كتابات الاتحاديين إلى التطرف في أحيان كثيرة، من ذلك مثلا ارتفاع الأصوات المطالبة بتوطين الأتراك في المناطق التي شهدت تراجعا بعدد الأتراك تحت هذا الظرف أو ذاك. إن الصورة النهائية للتركية المروج لها من قبل الاتحاديين هي استخدام الإسلام أداة أصيلة، فاستمروا في تغطية برامجهم بألفاظ دينية منمقة وطنانة، كما ادعت صحفهم أن الإسلام والقومية قد اندمجا في هيكل واحد. وفي محاولة من الاتحاديين لجمع التركية والإسلام بالعصر